ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 20 ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 2 ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم. من فين باقي ال ايه؟ امتحانات بدأت؟ هل هيفرق؟ هل ده هيفرق؟ ايه؟ ممكن يكون الأسانسير؟ طيب، في حد عنده سؤال أو تعليق على الحاجات بتاعت المرة اللي فاتت لمدة دقايق لغاية ما نضمن إن الميكروباص كمل؟ تمام؟ ايه؟ ماشي، حاضر. حد بعت لي ان المفروض ما انتهي في ميعاد المحاضرة. حاضر، ماشي، نحاول. اسئلة او تعليقات لمدة دقيقتين. حد عنده استفسار حتى الان في هذه الدورة؟ استاذة مروة، ايه؟ علي صوتك شوية معلش. المراهقين امالهم؟ هو الضابط السني مش مفيد قوي، هو ضابط سلوكي. فكرة بين لا يعني ماشي، هو يعني على حسب مين بيعرف ايه، يعني مين اللي بيعرف ايه. لكن هو المفروض الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على تداعيات المراهقة، المفروض حطي السن الافرج بتاع البلوغ عند النوعين وبلس ور ماينس. يعني هاب ان المفروض الذكور المفروض بيبلغوا من ممكن عمر كام، نتصور ان في ذكر يبقى بالغ 10 سنوات، ممكن قبل كده بس نادر. خلاص، الاناث اصغر من كده، يعني ممكن 8 سنوات او 9 سنوات يتصور فيه بلوغ في الاناث. خلاص، فحط بقى زودي سنة سنتين زيادة او نقص. فده حد ينفع نتكلم هنا عن سلوك مراهق. لو واحد احنا عارفين باثر رجعي ان هو يعني بالحكمة بالاثر الرجعي يعني ان هو هيبلغ عند 15 سنة، ففي الغالب هو عنده 10 سنين مش صعب يمر بالحاجات اللي احنا عايزين نقول عليها مراهق، وهكذا. فهي ليها ارتباط كبير جدا جدا بالتغيرات الهرمونية والفسيولوجية والبيولوجية اللي بتبقى سابقة على مرحلة البلوغ بعينها عند النوعين، وبتقعد معنا شوية بعد كده على حسب البيئة والتربية والاجتماع البشري وكده. اللي احنا قلناه المرة فاتت ان بعض البحوث الانثروبولوجية المقارنة او علم النفس عبر الثقافة الحضاري قال لك طب يلا بقى، ما في حضارات الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما فيش براس ورماينس ولا اي حاجة، الراجل وحش طول عمره والست متوحشة، قصدي يعني اللي هو ناضج تماما، ما بيمرش باي فترة اللي هو فقدان الهوية والبحث عن الذات والتنمر والاعتراض على كل المألوف والخروج عن السلطة الحاكمة، كل ده ما بيمرش بيه. ليه؟ لاني يعني المدينة المليونية او التحضر هو اللي بيعمل ده. يعني انا مثلا هابي ان انا وانتي عايشين في بدو، المجهود البدني اللي هيعمله طفل سنه 5 سنين مع البدو مقارنة بابنك انت اللي عايش هنا في القاهرة هو عنده 5 سنين، قد ايه؟ الطفل سنه 5 سنين ده بيبذل مجهود اكتر منك، فهو بدنيا ونفسيا واحسن بكتير جدا. خلاص، الحيوانات يعني هبي لك أن تتخيلي لو إحنا مربين قطة في البدو، يعني بتوعات البدو ليه قطة أليفة فربوها في البيت، يعني عرفا في البيت، لكن هو مفيش بيت، يعني في حاجة اسمها مجتمع منتد اللي هو هي تروح في أي حتة اسمها في البيت دي أليفة خلاص، يعني لما قابلها هتبقى عارفاها ويسلموا على بعض دي أكل حاجة كده خلاص. أنت لما تربي قطة في البيت، القطة دي لو راحت في البدو دي ده يعني خلاص. لا خدي بقى الأنقح، الكلب لو ربيتي كلب هنا في القاهرة، الكلب ده ولو راح الجيزة هتحرشوا بيه في الجيزة خلاص، لو راح بقى البدو لا اعتبره قطة، يعني هو هيبقى رايح هناك. تعرف النكتة المشهورة اللي هي بتاعت السعودية دايما لما حد كان يروح عشان يضمنوا ان هو ما يتجاوز مرحلة معينة في التوظيف فيطلعوا ايه اقل من توصيفه المهني، فانا مهندس طلعوني عامل، انا محاسب طلعوني عامل، عامل اي حد عامل. فالنكتة بتقول ان السعودية فتحت حديقة حيوانات خلاص، فالعامل كل يوم يجيب للأسد الأكل فبيجيب له موز، فالأسد أول مرة قال يبقى مش واخد باله يعني جديد في الحديقة، تاني يوم جاب له موز، تالت يوم راح مسكه قال له خد ياض أنا إيه، قال له أنت أسد، قال له ما ليه أنت بتحطه ده، قال له أنت جاي لي مكتوب عندي في بطاقة التشغيل قرد، فمحدش بيشتغل في شغلانته أبدا في العالم ده. فهذه الفكرة بقى أن أنت اللي هو بنعتبره هنا ذكر بالغ في الحضر ويمر مشاكل وبتاعه وطالب الجامعة ويبدأ في سن الإغراب ويعمل فرق شماء دماغه مش عارف ايه، والبنت تبدأ تسأل أسئلة وجودية وعايزة تتحب وتحب ورومانسية ومش عارف ايه، كلام ده مش موجود هناك. ليه؟ الوحش هيجي كلهم هم كلهم بالأسرة، لو هم قعدت تفكر في كده هيجي أسد ياكلها، مش هيجي واحد يعني يتشعر معاه بحنين ولا عاطفة، هيجي وحش ياكلهم هم الاثنين وهكذا. فلو احنا حضارة أدغال ولا حضارة عسكرية لا بتاعي حد قرأ عن سبارتا زمان، العرب تلاقي الواحد فيهم بيمشي مسافات طويلة جدا، بياكل اكل خشن جدا، الحياه صعبه جدا. فده لما تقارنيه بالحبر حاجه يعني، وده بيبان في عشان كده علم نفس العبر الثقافي او عبر الحضاري او الانثروبولوجيه الثقافيه عموما مفيده جدا في ده، ان يعني انت في حاجات بتتصوري ان هي ايه هي دي الموجوده ده الطبيعي. في مثلا يتصور دائما احنا عندنا اصل معظم الحضارات ان الرجل نموذج للخشونة والقوة والنساء لللطف كده والرقة وهذه الاشياء خلاص، والعكس ان الرجل المفروض بحكم بنيته وعظمه وشكله وبتاع يطلع يشتغل بره البيت ويعمل مجهود، والستات يشتغلوا جوه البيت وربوا الاطفال والحاجات المهنة اللطيفة. في قبائل في افريقيا معكوسة تماما الرجالة هم نموذج اللطف والهدوء والطمأنينة ودول اللي بيعملوا الحاجات جوه البيت، والستات هم اللي بيطلعوا يعملوا عمال الخشنة ويطيروا وراء الحيوانات ويجيبوا ويصطادوا ويجوا بتاع. فاللي هو ايه انت عايز تروح كلام اتقلب ولا ايه؟ يعني ايه ده حضارات معظمة ابوية ان الاب هو المركز، وحتى تصور الاله في الحضارات الوثنية انه ذكر خلاص، في حضارات وثنية امومية الالهة انثى خلاص، لانه حضارة وثنية بتجسد الله عز وجل بما يشبه المخلوقات حشايا خلاص. فالشاهد معظم الحضارات متعددة ناحية الرجال، الراجل بيتجوز اكتر من واحد او بيخادن كذا واحدة او بيستطيع تملك كذا انثى. في حضارات معكوسة تعدد ناحية النساء، الست تتعدد مع كذا راجل بزواج، ففي في كده. فواحد لما يجي يقول لك ايه هو انتوا الستات هنا مغلوب على امرها ليه الراجل، فتلاقي بتاع الحضاره الثانيه قال له فين ده احنا عندنا يعني انتوا عندكم الراجل هو اللي بيجوز كذا، احنا عندنا موضوع معجوز تماما خلاص وهكذا. يعني ده يقول لك كده مش قاعده ثابته، يعني ممكن تلاقي ان هو يعني الناس تبقى في مرقه في حاجه مرقه ايه في جانب كبير جدا من كثير من الاشياء اللي بتصف الشخصيه الانسانيه او النفسيه الانسانيه هي بيئيه اجتماعيه. يعني مثلا الذكر اتولد ذكر، جيناته ذكر، طبيا بيقول ذكر ده لازم يطلع ذكر، ميوله النفسيه لا دي بيسموها الهويه الجنسيه، الهويه الجنسيه دي بتكتسب. يعني هو لو تم معاملته كأنثى وحطوا له مكياج وحطوا له ولبسوه فستان ونادوه باسم بنت وتعامل بمعاملة رقيقة هيطلع شاذ. اللي احنا بنقول عليه شاذ هو حاليا خلاص بقى دلوقتي في عالميا بدأت تتعمم بقى ايه, لان محدش يقول شاذ حد راجل طبيعي يعني, ده هو يعني ده كذا نوع موجود. لكن احنا طبعا لغاية امبارح بالليل كان بيسموه اضطراب هو جنسية, يعني اللي مش عارفينه مش قادر هو ذكر بيولوجيا ومش عارف يحدد ميوله النفسية فاحنا بنعتبر ده شذوذ. والانثى العكس لو هي بنت ومش قادرة تكتشف هويتها النفسية ان هي بنت فانا معتبره ده شذوذ, ده ابنور ده مش طبيعي خلاص. وفي اللي هو بيأكتل يعني الاثنين فده برضو موجود. لكن ده واحد السؤال بتاع الاستاذة كان سؤال كويس لو فكرة ايه يعني فيش قاعدة, فاحنا بنقول لا في قاعدة. ايه قاعدة؟ القاعدة المعيار اللي هو الفطرة. عشان كده احنا بنقول ايه من غير الاسلام البشرة ترتد لصورة اسوأ بكثير جدا من الحيوانات. ايه مش مفيش في ينفع كل حاجه فيه بس على حسب البيئه هتطلع شكلها ايه. يعني انا مثلا الراجل العربي بتاع الجزيره العربيه ده يطلع شكله ايه؟ ده المفروض انت تتخيلي لو عملت لك صوره ذهنيه تصوري ذكر مولود في الجزيره العربيه في الصحراء دي حراره دي يطلع ايه؟ بيطلع مخنث حاليا. طب ليه مخنث؟ لانه مدن مليونيه. يعني انت لو رحت في الرياض ولا الكويت ولا بتاع تلاقي كم اللي بيسموه احيانا سموه العكس بيسموه بويا احيانا البنت الذكوريه واحيانا الشواذ. طب ده طلع كده ازاي في البيئه الصحراويه لما احنا نسينا نقول لحضرتك ان ما بقتش صحراويه وما بقتش خشنه وما بقتش حر يعني ما لا حر ولا خشنه وما بتكبش خيل ولا بيشفش الشمس ده خلاص وبيحط اسمه ايه ده كريم اساس بانكيك مائي يلا وهكذا. فالقصد ان هو في جزء في جزء لو هو لو لم يربى او ينشأ تنشئه منضبطه يحيد عن الفطره. لكن في فطره احنا بنقول كمسلمين في فطره وده هنجيله في التأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه. يعني ممكن الواحد من مرتبط بالمواقف ده حاصل في بعض الحضارات والمجتمعات ممكن ممكن قلت لك اهو هتجيب لو جبنا بيئه خشنه زي البدو او بتاع في شاب ممكن تقابليه صعب قوي لان المجتمع ده مش اوضه ولا شقه. المجتمع ده كله على بعضه من اول الميكروباص للمترو للضابط للجامعه كل دول المجتمع مفيش حاجه منهم استثنائيه. واحد يقول لك ايه انا مش هدخل تلفزيون في البيت وهعامله معامله رجوليه خلاص. طيب المجتمع ازماله زمايله في المدرسه يقول لك مش هوديه المدرسه. طيب المواصلات مش هركبه مواصلات. طب مش عارف ايه بقى ده كده حبسه ده يطلع حاجه ده ممكن يجي له حاجه بقى ده ماشي. بس انا مر فتره مراهقه صحيح ما كانش حلو يعني قصدي مش ميحيد. الفترة دي بتبقى فترة قلقة في ناس بتعبرها بسهولة يعني من غير عجين كتير وفي ناس بيقعد معاه الفترة دي لغاية ما يعني في ناس ممكن تقابله سنه 20 سنة 22 سنة ومراهق وفي ناس ممكن تلاقي حاجة و30 سنة ومراهق. فكرة ان هو يغلط أو مثلا احنا مش بنتكلم على الغلط احنا بنتكلم على مجموعة ممارسات وسلوكيات اذا تواجدت في شخص احنا بنقول ده بيعاني من مراهقة. طيب لما نيجي في على الكلام على علم النفس التربوي او بتاعي يبقى نجي لها بالتفصيل. لكن لو حد سؤال تاني او تعليق. طيب هو في نقطتين نقطه في حاجه وثانيه في حاجه ممكن اول حاجه بس طب هو ايه معيار الفطره؟ هذا معيار شرعي. ايه هو يعني ممكن احيلك. النقطه الثانيه كان في كتاب حاجه حتى عليه زمان اللي هو اشرف حسين طلبه في علم النفس هو كان بيناقش النقطه بتاعه المراهقه هو بيقول ان دوت الطبيعي ان ده ما يبقاش موجود. الطبيعي مفيش اضطرابات. ايه اللي خلى ان في اضطرابات مراهقه؟ هو قال انها المجتمعات الغربيه بالاساس. المجتمعات الغربيه ده اللي هو النمط اللي بيه ايه الاكثر بس ما هو انا بقول لك لو انت في مجتمع انت بتشتغل جهد بدني وبتروح وتيجي وتشيل وبتجري وبتربي حيوانات وبتتعامل بخشونه وبتاع وبتتجوز بسرعه فتره قريبه جدا من بلوغك الجسماني فانت تقريبا مش هتمر باي كلام من كلام فارغ ده. لكن انت المفروض بتنمو او بتنضج بيولوجيا وعلى الناحيه السيكولوجيه انت ما زلت في مرحله 5 سنين 7 سنين فاتت فانت تقريبا بتبقى طفل. ودي اشبه اكتر علامه مميزه للمراهقه، ان واحد بيبقى قدامك شكله زي البغل او الثلاجه، وبيبقى احلامه وتصرفاته وسلوكياته. يعني ممكن تديله مثلا اديته فلوس، واحد سن المراهقه خلاص يعمل بيها ايه؟ ممكن يشتري بيها ايس كريم، يروح يجيب بيها كريم شعر وبتاع وشوكولاته. طب يا ابني ما تجيب حاجه مفيده، طب ما تشتغل، طب مش عارف ايه. فتلاقي طب ما هو انا لو اديت ندى بنتي ولا يوم ده بنتي فلوس، طب ما هجيبه ولا هجيب بيها مصاصه. اه هو ده، ده ما هو ده، ده تصور عيل صغير. ما هو ده احنا بنقول انه ده شكله، شكله بيولوجيا ان هو نضج وصل لسن معين، اللي زيه ده بيتجوزوا معاه قرطه عيال. بس هو حاليا دي نفس الطفل. ماشي، بس يعني النقطه ان دوت ممكن يفرفايا حتى في المجتمع الواحد، يعني حتى لو المجتمع الحضري ممكن يبقى يتراوح. اه يعني انت لو رحت في مناطق شعبيه تلاقي المساله بيت ايه اقل اقل، لكن ده لا لا لا لا, لا يمنع ان هم عايشين في نفس المجتمع. بيتعرض لنفس وسائل الاعلام، بيتعرض لنفس انواع الطراوه. يعني المجتمع الشعبي ده ما بيجيبش ثلاجات، ما بيجيبش غسالات، ما بيركبش مواصلات، ما بيقلش الجهد البدني فيه كل شيء باستمرار، بس بنسب بنسب. يعني بتاع الرحاب مش زي بتاع بابا مثلا، بتاع شبرا مش زي بتاع التجمع الخامس، مش زي بتاع الكومباوند. طيب نرجع تاني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فكنا في يعني بصدد الكلام عن اقسام علم النفس بشقي، الشق النظري والشق التطبيقي. وذكرنا في الشق النظري علم النفس العام، وعلم النفس النموي، النمو او الارتقاء او التطوري، كلهم حاجه واحده الاسم واحد. وعلم النفس الفارقي اللي هو الفروق ما بين الافراد والفروق بين الجنسين وكذا. وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس عبر الثقافي، وعلم النفس المرضي او علم النفس الشواذ. احنا قلنا كلمه شواذ هنا خادعه، كلمه اب نورمال يعني مريض اللي هو مش السواء. ايه لا قلنا الاسماء النظريه مش مفصلناش فيه لسه. وعلم النفس الفسيولوجي، وعلم نفس الحيوان او علم النفس المقارن. و حلف برضو على علم النفس التطبيقي، وقلنا أنواع كثيرة جدا. أي شيء ممكن يتخيل كنشاط بشري تطبيقي ليه شق في علم النفس تقريبا، لدرجة أن أقسام علم النفس العام والتطبيقي ممكن يوصلوا على الموقع بتاع الـ APA اللي هي الجمعية الأمريكية لعلم النفس 56 قسم. إيه زي علم النفس التطبيقي؟ إحنا قلنا التربوي، قلنا العسكري، قلنا الصناعي والتنظيمي أو الهندسي، وممكن يضاف إليهم الإداري. علم النفس السياسي، علم النفس الجنائي أو الشرعي، علم النفس الإكلينيكي أو التشخيص، علم النفس الإرشادي العائلي أو الأسري، علم النفس التحليل النفسي، علم النفس الرياضي، علم النفس الصيدلي، علم النفس البيئي، علم النفس التجاري، علم النفس التجريبي، علم النفس القياس النفسي وهكذا. طيب وبدينا في الاستعراض، استعرضنا مجموعة من الأشياء متعلقة بعلم النفس العام كمدخل عام. وكل كتاب في الغالب كل عنواني أظن حلنا على مرجع أولي. دايما احنا بنقول بين تحت خط ان دايما احنا بنحيل على حاجة، يعني خد فكرة واشتري بكرة، بس عشان ايه يعني؟ وإلا دايما أي فن كل ما تمشي جواه ما بيخلص، والتعقيدات ما بتخلص. لكن احنا عايزين حاجة غير المتخصصين قرأها يفهم ويتعامل معاه تعامل ايه بسيط، وان اراد الاستزاده فعل. هو حضرتك قلت لنا ان احنا اللغه نفكر حضرتك بذكر كده. علم النفس اللغه، واحنا المره اللي فاتت احترنا ما ان احنا ندي حضراتكم حاجه اوليه ما لقيناش، صح؟ طيب معنا بحكم التخصص احيانا بتبقى انت ايه عارف حاجه متخصصه ما نقدرش نحل. بس احنا قلنا ان احنا هنجيب اسمين، صح؟ انا جبت اسمين، صح؟ في طبعا دي يعني نصيحة عامة، وطبعا هنقول اسم الكتاب بعينه. في حاجتين لطاف جدا بيصدروا كتب باللغة العربية، لغتها عربية مستقيمة جدا وكويسة من ناحية العلمية، اما مترجمات واما كتب مصنفة تصنيف اول، يعني المؤلف عربي وقام بتجميع من كتب وكذا. منشورات جامعة دمشق، لان هم بيدرسوا كل العلوم باللغة العربية. فالكتاب اللي احنا بنوصي بيه كمدخل لطيف طبعا مدخل مدرسي يعني جامعي، يعني الكتاب اسمه علم النفس اللغوي بهذا العنوان، منشورات جامعة دمشق لواحد اسمه معمر نواف الهوارنة. في المعرض بيبقوا في صالة 19 اللي هي قدام سور الأزبكية. دي منشورات جامعة دمشق، دي المكان اللي بيبيع كل منشورات جامعة دمشق الجامعية. الكتاب اسمه مكان بيبيع كتب يعني اعتبريه مكتبة خلاص؟ لا لا لا مش موقع ده مكان ليه تواجد مادي في صالة 19 في معرض الكتاب إن شاء الله معرض داخل علينا هو كل سنة وانتم طيبين كل واحد يحوش من دلوقتي ويبدأ يفكر على كذبة مختلقة لأبوه وأمه اللي هو أنا عايز أخد كورس ممتد لحتى أصير رائد فضاء مثلا بس يكون في معرض الكتاب عشان تلحقوا إيه لأن بعد التعويم اي كتاب بتمسكه ما تسمعش اقل من 200 جنيه 250 جنيه في كتب المره اللي فاتت السنه اللي فاتت عجبني كتابين حلوين جدا وصلب التخصص صلب الماجستير فمترجمين البحرين او حاجه زي كده حاجه حكوميه فقلت له الراجل بكام فقال لي 300 دولار لو انا مسكت الكتاب ايه اللي قاله ايه 300 دولار قال لي يا معلم لك ممكن اعمل لك ما تعملش طب تخفيض ما تخفضش هتخفض ايه تخفض ايه خفضني والغريبه ان احنا وصلنا العقد يعني الصفقه وجبتهم مثلا ب 400 جنيه الاثنين خلاص ضاعوا والله يا مش شوف بعد اشتريتهم تاني وانا بتألم بدي الراجل لقيتهم هنا تاني لقيتهم تاني الاثنين والله لقيتهم تاني هنا في مصر وبتاع كانت شيماء واحنا ماشيين في المعرض تقول لي الكتاب ده عندنا في البيت اقول لها تقول لي شاطر جبته ايام الرخص لان الدولار المعرض اللي فات كان الدولار ب 8 جنيه بعده اللي بعده ب 19 جنيه فاللي جبناه تقول لي جبناه ده تمام شطور اتفضلي ماشي اتفضل خلاص يا اخوانا طيب فعلم النفس اللغوي ده منشورات دمشق لو حد عايز يقرا العلم المكافئ ليه يعني ايه المكافئ كل علم بيني تقلبه يطلع علم تاني يعني علم النفس اللغوي يبقى كده احنا هندرس علم النفس بس بالتركيز على العمليات اللغوية فاحنا عايزين نشوف نشأة لغة اللغة آلة النطق الجانب السيكولوجي الجانب الإدراكي الجانب العصبي كل المتعلق ده بس بإيه باللغة بس إيه داخل انت راجل بتاع علم نفس مهتم باللغة المكافئ ليه علم اللغة النفس ده من الشيء بالشيء يذكر في كتاب برضو اللي هو الهيئة التانية اللي احنا كنا عايزين نحيل عليها اللي هي جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية جامعة الإمام ميزتها ان هي مطبوعاتها العلمية كلها عربي واحيانا اما بيترجموا احسن كتاب في الفن للعربية او بيضعوا كتاب برضو تجميع بيستكتبوا حد وبيعمل كتاب في كتاب جامعة الإمام محمد بن سعود طبعا مطبوعات الملك برضو مركز الملك فيصل بيترجموا كتب ممتازة جدا في تخصصات مختلفة خلاص فجامعة الإمام محمد بن سعود عندهم كتاب برضو اسمه علم اللغة النفسي المخلوب بتاع ده للدكتور عبد العزيز ابراهيم العصيلي هو هم بيترجموا المصطلحات ولا بيحفظوا المصطلحات الثانيه لا ترجمه كامله ما هو الترجمه بما فيها الاصطلاح احنا عندنا ماده كامله كنا بناخدها في الدراسات العليا في دار العلوم اسمها علم المصطلح اللي هو كيفيه ترجمه المصطلحات العلميه ليه لان المصطلح له خصوصيه ليه خصوصيه فلازم انت تتبين المعنى ده في السياق الغربي وتجيب له حاجة خاضعة لقانون الاشتقاق في اللغة بتاعتك فانت مثلا كمبيوتر كمبيوتر لا تسمى كمبيوتر ليه عنده كلمة كمبيوتر لغاية 1965 كانت معناها ايه لا بيعمل ايه لما نقول لك انا شغال كمبيوتر يبقى انا ايه الناس اللي كان بتعمل الحسابات الرياضية المعقدة بكثافة شديدة جدا على آلات حاسبة كبيرة يدوية لما الوحدة اي بي ام دخلت في الخط والكمبيوتر اتعمل بكمبيوتر هو كمبيوتر ده خلاص فكمبيوتر في الغالب حسب يحسب فسموها حاسب آلي وحاسوب خلاص وحاسب كده مطلق فده كده تعريب كده انت عربت المصطلح في احيانا مصطلح انت ما تعربوش يعني اقول لك ايه مايكروسوفت ويندوز يبقى اسمه ايه مايكروسوفت ويندوز او نظام شبابيك لو حبيت يعني لو حبيت خلاص لكن في حد بيبقى ايه الترجمه الحرفيه وده ده ده يعني مش مش مش مش مظبوط يعني او نادر جدا ما حد بيضطر اليه واحد صديقنا كنت بحاول اقنعه بتعريب الحاسب الالي فاقتنع بالفكره عموما. لما جيت اقول له علوم الحاسب قال لي ايه اللي علوم الحاسب؟ فبقول له ليه؟ قال لي انا قريت كتب ترجمتها وحشه. فقلت له انت قريت لمترجم مش متخصص، والا لو قريت لمترجم متخصص اي مجله علميه محترمه مترجمه للعربيه تلاقي الكلام كويس جدا، بس غلطت الاصطلاح لان انت ضعيف في العربي، انت ضعيف في الصرف والاشتقاق بس، فعشان كده مستغرب المصطلح. اكيد قلت لك المصطلح بالياباني، هتقول لي ايه؟ اه هو ده. فانت العربي بالنسبه لك غريب. قال لي يعني انا اقرا واحد تلاقيه في مقدمه كتاب بيشرح نظام ويندوز فكاتب لي نظام شبابيك الصغير الطري مايكروسوفت ترجمه يعني ما فكها، هي المفروض مايكروسوفت زي ما هي كده، لا واحد اسمه جورج، واحد اسمه كيلر مان هيت مان، ما مش هيت مان يعني الرجل الضارب مثلا او الضراب، لا ما فيش كده خلاص. ففي قواعد، في علم اسمه جامع العلم اسمه الاصطلاح العلمي. هو انا كان سؤالي بشكل واضح يعني حضرتك بتنصح ان احنا نقرا المصطلحات دي معربه ولا نقراها بلغتها الام لو العلم اصله غربي؟ لا العلم اصله غربي لازم يدرس باللغه العربيه، اصله ياباني يدرس بالعربيه. الانسان بيفقد 75% من قدرته على الابداع اذا تعلم العلم المفاهيم الاساسيه في العلم بغير لغته الام 75%. عشان كده انت تلاقينا ايه مركزين كده يعني اقصى حاجه تفهم هو اللي بيقولوه، تبدع فيه نادر نادر. عشان كده دايما الناس اللي بتاخد جوائز ابتكاريه نوبل او ما يشابهها في العلوم الاساسيه درسين علومهم بالعلوم باللغه الاصليه بتاعتهم، نادر جدا حد عربي يكون درس نفس العلم حتى لو في هارفارد ولا في اوكسفورد، ونادر جدا ما تلاقيه خد حاجه في العلوم الاساسيه. في العلوم التطبيقيه كتير ممكن لان اي فكره تطبقها تنفع، العلوم الاساسيه يعني فلسفه العلم لا نادر واحد يكون مدرس العلم بلغته. عشان كده اكتر دول عندها براءات اختراع في العالم هي اللي بتدرس العلوم بلغتها الاصليه زي سنغافوره ماليزيا تركيا فنلندا اليابان، براءات اختراع الجانب الابتكاري بيبقى ايه اعلى. طيب علم اللغه النفسي احنا قلنا دكتور عبد العزيز ابراهيم العصايلي اللي هو جامعه ليمان سعود محمد بن سعود. طيب وبعد كده اتكلمنا عن علم النفس الفسيولوجي واحلنا على كتاب الدكتور احمد عكاشه و طيب عايزين نحيل على ايه بقى؟ طيب احنا اتكلمنا عن علم النفس الاجتماعي صح؟ وعلم النفس المعرفي صح كده؟ وعلم النفس النمو ايه؟ علم النفس الشغلي وعلم النفس المرضي. لا عايزين نتكلم عن علم النفس المرضي. طبعا احنا في هنا مشكله ايه ازدواجيه في الاهتمام ما بين علم النفس المرضي والطب النفسي تمام كده. الطب النفسي ده راجل دكتور، راجل دكتور مشتغل بالمساحه الجانب السيكولوجي بتاعك بس من ناحيه ايه الطب، فهو راجل دارس فسيولوجي ودارس عقاقير وادويه ودارسك تشريح وعارف كيميه مخك تشتغل ازاي ودارس علم اعصاب ودارس تشخيص اكلينيكي ومرضي وبتاع، وانت بتجيله بيبدا يتعامل معاه. الجانب علم نفس المرضي بيتعامل مع نفس الظاهر يعني نفس فكره اضطرابات الشخصيه الضعف العقلي المشاكل العامه اللي بيتعامل معاها يعني مساحه عدم السواء مطلقا. لكن المشكله ان بتاع علم النفس المرضي بيبقى داخل اكتر اهتماما بايه؟ بالجانب النفسي. ليه احنا بنقول كده؟ لان الراجل الطبيب اكتر حاجه بيبقى شايفها ايه؟ الجانب البدني، وبيعالج ايه؟ الجانب البدني، وبيدي ادويه عشان فانت راجل جاي مكتئب مثلا، راجل عندك بوادر انفصام، بوادر هستيريا، تخلف عقلي بسيط، حاجه كده، فهو الراجل بيحاول ايه يديك حاجه كيميائيه عشان نتعامل مع ده خلاص كده. الراجل بتاع علم النفس بيبقى لامح ده ولو هو واخد علم نفس اكلينيكي يعني واخد دبلوم، يعني هو دايما لو حد خريج علم نفس ممكن ياخد دبلوم اكلينيكي ممكن بعد كده يكمل وبتاع، يبقى عنده قدره ان هو ممكن يكتب عقار او حاجه زي كده. بس هو الجانب القوه اللي فيه فين؟ ان هو يفك المشكله من اسسها النفسيه. فممكن يقول لك بس ده ليه عنده عرض، عنده عرض بدني، فاحنا نقول له ممكن يكون سايكوسوماتي يعني ايه هو اصلا عنده مشاكل نفسيه، ان القرحه اللي عنده دي ولا الطفح الجلدي ولا مش عارف ده كله ايه ده جاي له منين؟ جانب النفسي. فانا هرجع اشوف الجانب النفسي اللي عنده، هنا تظهر بقى نظريات كتيره جدا. نظرات. في ناس تشتغل على العلاج التحليل النفسي، علم النفس المرضي كله بالنسبة لها هو قائم على مدرسة التحليل النفسي اللي هو الحاج فرويد، وتحته بقى أسماء كتيرة جدا. مدرسة التحليل النفسي كبيرة مش صغيرة يعني. في ناس تتفق وتختلف مع مساحات كبيرة مع فرويد وتختلف معاه في مساحات وهكذا. وفي ناس تشتغل على الجانب المعرفي يعني مشاكل المعرفية، وفي ناس بتعمل خلط ما بين الاثنين وهكذا. فعلم النفس المرضي لو حد عايز يقرا هيقرا بالطريقتين. يعني هيعمل ايه؟ هيقرا جانب العلاج النفسي من ناحية ايه؟ طبية. النفسية. وهيدرس طب نفسي من ناحية الطبية العضوية. تمام كده؟ طيب لو حد عايز يقرا حاجة مدخل يعني ممكن يقرا الصحة النفسية والعلاج النفسي، ده من مدخل نفسي للدكتور حامد عبد السلام زهران. حامد عبد السلام زهران الكتاب الصحة النفسية والعلاج النفسي، طبعا عالم الكتب في وسط البلد. حامد عبد السلام زهران هو اسم كبير في علم النفس. لا ده عام ايه؟ لا اول ما تخش عند الامراض الموضوع ما بيصغرش لان احنا معقدين قوي فاطمه من جوه مشاكل خلاص عالم الكتب اللي في وسط البلد هنا في القاهره. فحد عايز يقرا حاجه علم نفس في علم النفس المعاصر، الطب النفس المعاصر بتاع دكتور احمد عكاشه، اظن بالاشتراك مع حد طبعت الانجلو. احمد عكاشه مشهور جدا دكتور احمد عكاشه من المنظور الطبي. حامد زهران من منظور حد عايز يقرا حاجه بس ده احنا بنحيل اهو بين قوسين. لو حد عنده خلفيه نفسيه او تربيه كويسه او طبيه كويسه في كتاب من 3 مجلدات مترجم عن الالمانيه اسمه علم النفس، علم النفس الاكلينيكي او علم النفس الاكلينيكي، مترجم على الالمانيه طبعه الامارات من 3 أجزاء بس ده أقرب لطريقة الدكاترة. ليه؟ دكاترة بيبقوا مهتمين جدا بالتشخيص والتشخيص والفروق. يعني يقول لك ده لو لقيت الأعراض 1 2 3 كم عرض من كم عرض عشان أقول إن ده توحد، كم عرض من كم عرض عشان أقول إن ده تخلف عقلي بسيط، كم عرض من كم عرض عشان أقول ده سبيرجر، كم عرض من كم عرض وهكذا. وطريقة المعالجة والفروق بينه وبين أقرب مرض شبهه وهكذا. تمام كده؟ لو حد بس ده لو حد متخصص يعني. هما 3 ألمان تحرير ايه؟ اجيب لك اسم نجيب رقم بطاقته يا فندم دلوقتي. ايه؟ الامارات، ده الكتاب الجامعي الامارات. السلسله 3 مجلدات اسمها التشخيص النفسي الاكلينيكي. واحد فيهم اسمه بيرتر شلوتكا. انا قلت من الاول ما نقولش بيرتر شلوتكا، ولو واحد يعرف الماني يجيب لنا النطق الصح بقى اكيد امه ما سميتوش كده اكيد امه ما بتنطقش اسمه. حد عايز يقرا حاجه مدخل علم نفس اكلينيكي مكتوب بالعربيه ابتداء، طبعا يعتبر اظن من اكبر اسم في مصر كاكلينيكي يعني محمد نجيب الصبور. كتاب اسمه علم النفس الاكلينيكي بتاع محمد نجيب الصبوه. الصبوه دكتور محمد نجيب الصبوه من الاسماء الكبيره جدا في مصر يعني. يكاد يكون هو المرجع الاساسي في اي تدريس في مصر او حتى بره مصر. دكتور محمد محمد نجيب الصبوه. لا لا التوحد ممكن التوحد في هنخلي مساحه في المحاضره الاخيره يمكن المواضيع المفرده. المواضيع المفردة يعني في مواضيع من الأهمية لدرجة إن هو من استخفاف القراءة عنها بشكل سطحية، وبالذات لأن مشاكل بتبقى معقدة لو حد عنده حالة أو طفل أو أخ أو كذا، فالتوحد منها التوحد منها. فإحنا هنحيل على كتاب كامل في التوحد أو كتابين في التوحد، التوحد لوحده لأنه إيه مسألة الاكتئاب يقيل على كتاب كام في الكتاب بعضه كتاب يعني الكتاب يعني هي مسألة يعني هي فما هي مرض وحده عندي يعني كتاب كتاب في كتاب عشان يجيلك كتاب ودي تيري لو كنت ما عنديكيش هجيلك خلاص. في موضوعات مهمة جدا يعني لوحده يستحق ان هو ايه التوحد من الحاجات المهمة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر في علم النفس العام كفاية كده. طيب علم النفس التطبيقي فين المساحة اللي بيبقى طبعا مهم جدا فيها ان انا راجل بعمل حاجة معينة خلاص الحاجة دي بيبقى عندي اسئلة انا بتعامل مع افراد فالافراد دول عندي اسئلة كتيرة جدا متعلقة بيهم. يعني انا مثلا هاب ان انا راجل انا جيش نظامي هاب ان انا جيش نظامي او راجل ربنا نفخ في صورتي كده ورزقني الجهاد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله ده يجهد ازاي؟ فانا عايز اعمل ايه؟ علم نفس الجهاد في سبيل الله. الراجل ده ده هحارب ولا هشتغل في عمل ذهني؟ فيقولك لا هحارب. لا هتلاقي قول لي ده نفسيته ايه. الراجل ده هيحارب ويترقى في المناصب الاداريه هيبقى في الترتيب القيادي. فانا لا لازم ادرسه قدر ما معي من نفسه واختاره طبقا ليه معايير معينه. طيب خلينا في الجانب الصناعي اللي هو الجانب الهندسي مثلا. انا راجل عايز اعمل مصنع وعايز اطور الالات في نفس الوقت. فانا لو انا عايز اعمل مصنع وانا عامل مصنع يكون طلبي ليه عامل المصنع ده ليه؟ فانا اكيد بنتج منتج وعايز والعياذ بالله اكسب فلوس كتير وعايز ادفع اقل فلوس ممكنه وعايز احصل على افضل انتاج او انتاجيه معين وهكذا. طب اعمل ايه؟ وعايز اقنع الناس بالمنتج اللي انا ببيعه كمان. فكل سؤال من الاسئله دي ليه شق كامل تم انفصاله عن علم النفس العام وبدأ يبقى الناس ايه بتاخد القضايا او المباحث الاساسية من علم النفس العام وتضيف ليها الاسئلة الخاصة بالفن ده. مثال علم النفس الصناعي والتنظيمي والاداري والهندسي كل ده ممكن يخشوا مع بعض يتعجنوا في بعض. علم التنظيم والاداري علم الصناعي علم النفس الصناعي والاداري يعني ممكن كلها تدل على شيء واحد. انا راجل دلوقتي عايز اعمل مدرسة من اول الفراش لاول المدير لاول المدرسين لاولاء الامور للطلبه اللي جايين دول كلهم اشخاص عاملين يعتبروا داخل المدرسه. ايه الشروط اللي اقبل بيها خلاص ومين اللي خليه مدرس ومين اللي خليه مدرس مساعد ومين اللي خليه فراش ومين اللي خليه مدير تنفيذي ومين اللي ابدا ما ادوش اي مهمه تنفيذيه خلاص. دي عايزه شوية اختبارات نفسية وعايزة شوية دراسات نفسية. مين اللي بينفصل عن علم النفس العام بده؟ أول علم من العلوم التطبيقية اللي هو علم نفس التنظيم والصناعة. بيعمل إيه؟ بيعمل شوية طبعا عمليات كثيرة جدا لكن مفاد هذه العمليات إن أنا عايز أعمل إيه؟ إما أعمل توجيه للأفراد. فأنا دلوقتي هاب إن أنا دلوقتي شركة عايز أشوف الناس دي ينفع ولا ما ينفعوش معايا فلازم إيه؟ اعمل اختبارات للناس دي اشوفها تنفع ولا ما تنفعش. طب انا عندي جوه كذا وظيفه عايز اشوف كل واحد فيهم جاي ينفع لاني وظيفه بذاتها يعني الاداري اداري الفني فني التسويق تسويق ما انا عايز اجيب واحد مشتريات عندي في المدرسه وعايز وهكذا. فعلم نفس الصناعي بيحاول يجاوب على الاسئله اللي ليها شق سايكولوجي متعلق باللي احنا ايه بنعمله بجانب ان انا الجانب الهندسي بقى علم نفس الهندسي انا هعمل مكنه اعمل مكنه ايه الحاجات اللي انا رايها سايكولوجيا في المكنه ده عشان ما تبوظليش الشخص نفسه. فانا عايزها ما تكونش خطيره ما تكونش مزعجه ما تكونش بتصدر تذبذبات لدرجه ان هي تجيله انهيار او ارهاق شديد جدا. مش عايز تكون بتصدر ضوضاء معينه لغايه ما تعمل له مشكله نفسيه. مش عايز يكون المكان حر جدا لدرجه ان يجيله انهيار تحت ضغط الحراره وبتاع. لا الاثنين جانب ده وجانب ده. يعني احيانا انت ممكن تكون الحاجه محتمله بس تاثر عليك سيكولوجيا خلاص. يعني مثلا الاضاءه الشديده انهي اضاءه الاضاءه العاليه جدا ولا الاضاءه خافته جدا ولا حاجه وسط. في مهن لو زودنا الاضاءه جدا احسن في مهن لو قللنا الاضاءه تاثر في الانتاجيه بالرغم ان فسيولوجيا ما حصلوش حاجه خلاص. فجانب علم النفس بياخد مباحث مشتركه بين كذا حاجه ويروح ايه مدور عليه عليها في الشق ده. فمثال لو حد عايز يقرأ مدخل لعلم النفس الصناعي أو التنظيمي، دكتور عبد القادر طه ليه كتاب مدخل اسمه علم النفس الإداري والصناعي أو الصناعي والإداري، أغير اسمه كذا مرة يعني. طبعا مكتبة الأنجلو، احنا دايما قلنا ان مكتبة الأنجلو من اكتر المكتبات هي ودار عالم الكتب في مصر، اللي ب ثلاث عناوين كبار، ثلاث مكتبات كبار، مكتبة الأنجلو ومكتبة عالم الكتب ومكتبة دار الفكر العربي، اكتر ثلاث مكتبات ليهم اصدارات في علم النفس في مصر. ايه لما يجي المعرض عبد القادر طه علم النفس الصناعي والتنظيم، علم النفس الصناعي والإداري وكذا. طبعا الدور احنا قلنا مكتبة الأنجلو المصرية ومكتبة عالم الكتب ودار الفكر العربي. لا لا، هو طبعة الأنجلو، احنا بنقول الثلاث مكتبات دول انتاجهم كويس جدا في علم النفس. طيب علم نفس تجاري بشقين، انا عايز الاول افهم سيكولوجيا احنا بنشتري ونبيع ازاي، احنا ازاي بناخد قرار الشراء وازاي بناخد قرار البيع، ايه الخطوات اللي احنا بنمر بيها بده، وايه النماذج البشريه المختلفه في ده. يعني الستات نموذج البيع، في ناس كتير يعملوا رسومات على الفيسبوك يقول لك ايه راجل داخل مول خط سيره راح على المحل جاب الحاجه روح خلاص، ما الستات في الاخر نشتري بكره اللي هو ايه، يعني في اللي هو ايه ده، هل ده نمط ولا احنا بنتدلع عليكم مثلا؟ نسال الجماعه بتوع علم الناس التسويق، هل هم الستات بيعملوا كده فعلا ولا لا؟ يعني والله انتوا سمعتكم سبقتكم ما فيش قاعدة عامة، يعني ما نقدرش نشكو يعني نقول عليكم كلكم كلام وحش، لكن يعني وطبعا سبحان الله يعني ماشي يعني خلاص. فكرة احنا بناخد قرارات الشراء ازاي، يعني انا بعمل ايه لو حد قال لي ايه رقم بعتبره لقطة ولا في انماط؟ ايه كسر لك حاجه؟ لا طيب جاي لك علم نفس المرضي علم نفس الرياضي خلاص. فالسؤال بتاع احنا بنفكر ازاي ده متقاطع مع حاجات في علم النفس المعرفي وغيره، بس احنا عايزين في الاقتصاد بالذات، يعني في اللي واخد نوبل السنه دي في الاقتصاد واخده في السلوك النفسي الاقتصادي مش في الاقتصاد، عشان كده لو حد نفسه ياخد نوبل ويدرس علم نفس يروح علم نفس اقتصادي. ليه؟ لانه ده من ممكن الحاجات اللي ياخد منها بياخد بيها نوبل، لان النوبل فيه حاجات مقفوله على الرياضيات، في جوائز بقوه نوبل 3 او 4 جوائز رياضيات، في واحده فيهم اشترط ان انت لازم تكون عملت النظريه او البحث قبل 40 سنه من بار تسريع عشان يشجعوا الشباب ان يشتغلوا في الرياضيات، وفي 3 جوائز موازيه لنوبل في الرياضيات كده، بس مش ممكن واحد يقول لك انا واخد نوبل في الرياضيات، لا فيزياء ماشي، كيمياء ماشي، في ابحاث معينه، الاقتصاد ماشي، السلام حد متضايقين منه بيدوله نوبل السلام، في الادب في قله الادب يعني نوبل متنوع خلاص. الشاهد ان علم النفس التجاري فيه كده، فاحنا علم النفس التجاري في كتب بتبقى في علم النفس التجاري كده يعني تحت اي عنوان ده، لكن احنا عايزين نحيل على كتاب هو كتاب غير مباشر بس كتاب ثري جدا في المساله، يعني اوسع شويه، كتاب اسمه التفكير السريع والتفكير البطيء. التفكير السريع والتفكير البطيء طبعة هنداوي، مش فاكر اسم المؤلف. ميزة الكتاب بيقولك ايه، بيحاول يفهمك النمطين الاساسيين اللي احنا بنفكر فيهم، يعني احنا مثلا ليه احيانا بنغلط في مسائل، احنا بنحل مسائل في ايام الدراسه او الناس اللي بتدرس لازالتها في هندسه او بدأ، ان هو في مودين بنشغلهم، احنا في مود بنعمل حاجات تقريبي كده، يعني يقول لك ايه يعني ايه مثلا 35.4 يعني قول 35 خلاص، في نموذج تقريبي اللي هو ده ما بيتعاملش مع الحاجات بالتفاصيل، وفي نموذج اللي هو ايه بنشغله لما يكون ايه هات ورقه وقلم واحسب وبتاع ومش عارف ايه، حاجه ايه، حاجه دقيقه جدا. مثال مشهور جدا اللي بيضربوه يقولوا مساله حضراتكم يعني فكروا فيها، هنديكم مثلا دقيقه ولا 40 ثانيه تفكروا فيها. لو انا عندي كره تنس ومضرب تنس، المضرب هو وكره ايه، استنى اديك المعطيات. ده بتاع هندسه مسك ورقه وقلم وهيبدا ايه. قال لك اديني المعطيات لو سمحت. لحظه بس الجيب ادي له. المضرب والكره مع بعض ب 110 جنيه خلاص، والمضرب اغلى من الكوره ب 100 جنيه، فثمن الكوره قد ايه؟ المضرب والكوره على بعض ب 110، المضرب ثمنه اغلى من الكوره ب 100 جنيه. خلاص. فمعظم الناس لما بيجاوبوا على المساله دي بيجاوبوا بطريقتين، ده نموذج التفكير السريع والتفكير البطيء. فهي ما دام هم ب 110 وهو يعتبر ثمن الكوره زائد 100 فيبقوا 110 في الكوره ب 10. ده التفكير السريع. التفكير البطيء ان هو اي واحد فيكم بنقول له ايه، امسك ورقه وقلم واكنك في تاني اعدادي. تاني اعدادي اللي هي ايه، الف ارنب به بطه لا دي تانية دي لا رجعت قوي ورا كده، لا ماشي اللي هي ايه، امل وعمر يا زبان الحق التانية. فاحنا بنقول ايه، سين زائد صاد بيساوي 110، سين بيساوي صاد زائد 100 زائد صاد بيساوي 110، فيبقى كده 2 صاد زائد 100 بيساوي 110، فكده 2 صاد بيساوي 10، يبقى صاد بيساوي 10 على 2، يبقى المضرب والكوره ب 5. حلو كده. اي حد لما بيدور ورقه وقلم بيعرف يعملها بسهوله. ليه؟ لانه ما بيشغلش مود التفكير السريع، ما بيشغلش، بيقعد ايه. عشان كده في ناس بحكم طبيعتها مياله لتشغيل المود السريع، وفي ناس بحكم مهنتها شغال. يعني راجل محاسب ما ينفعش اصلا يبقى عنده مود سريع خالص خالص. ليه؟ لان دي ده هتحبس خلاص. وفي ناس لازم يكون طريقه تعامله، يعني عشان كده مثلا لو واحد بيتعامل في الذهب ولا في الماس تلاقيه الميزان بالشعره، في واحد تلاقيه بتاع الخضار عمال يرمي ربع كده يقول لك ايه كده وزنه، هات يا ابني هات برتقانه يروح رميها لك. ايه يا حاج؟ السماحيه ايه يعني مبحبحه. لو احنا مثلا في التصميم، في الهندسه وانت بتحل حاجه تقرب بسهوله، وفي حاجات يقول لك ما تقربش، سيب لي اقرب اربع اقرب. ليه؟ لان اللي هيحصل ان في الاخر الفرق بالمايكرو مش عارف ملي مش عارف، فاحنا في حاجات في قنبله هتنفجر يا حاج بسبب اللي انت عملته ده خلاص. فالشاهد ان علم النفس، علم الكتاب بتاع التفكير البطيء والتفكير السريع هو طبعا معمم اوسع بكتير من السلوك الاقتصادي، ولكن طبعا متضمن السلوك الاقتصادي احنا بنفكر ازاي. وبرده الكتاب اللي تضمن ده واحنا حلنا عليه قبل كده كتاب الذره الاجتماعيه، اللي احنا قلنا كتاب غير مباشر لكن فيه شويه افكار الكتاب ثري جدا. واحنا طبعا قلنا بين قوسين ساعتها ان ايه، ان المؤلف ملحد، عشان بس يبقى ايه احنا يعني بنقول ليه، هو بتاع فيزياء وملحد الاثنين مع بعض. فالراجل تفكيره مادي وفي نفس الوقت الحادي. كتاب مفيد مفيد عشان التجارب كتيره جدا، في تجارب ثريه جدا، لكن طبعا مع بعض الاحكام المسبقه بسبب خلفيه الكاتب، لكن ده لا يمنع ان احنا ننتفع من الكتاب. يعني دلوقتي في علم النفس التجاري، يعني انا مثلا دلوقتي لو بجيب منتج، المنتج ده مش ذو قيمه، مش ذو قيمه. يعني معظم المنتجات اللي احنا بنستخدمها ليست ذات قيمه. انا بستخدم علم النفس ان انا بخلي الواحد يشتريه وهو مش عايزه اصلا، بس هو بنضحك عليهم. ايوه فعلا هو ما هو ده علم النفس الاعلاني والتسويقي، هو تفريع التجاري كله. ازاي اخليك تشتري حاجه انت مش عايزها، وازاي اعلقك بقى حاجه انت مش عايزها. يعني مثلا السجاير، في حد في العالم بيقول ان السجاير مش مضره؟ مش مضره. المنتج للسجاره بيجبر قانونيا في كل العالم انه يحط صوره الراجل اللي هو ايه اللي مات 5 مرات قبل كده ده، والتدخين مكتوبه ايه عليها؟ وأدي إلى الوفاء وسرطان الرئة وأعمى. مش قال له أروح أتولع يا شيخ وأنت حصل حاجة؟ يبدو إن من ناحية علم النفس حصل حاجة كبيرة جدا. يعني إحنا مثلا كم الأفلام القديمة اللي اتعملت على السجاير في نطاق محبب للشريحة العمرية اللي بتتعلم فيها السجاير، وإلا كل واحد أول ما بيكبر عن سن معين بيتجاوز سن المراهقة يقول لك السجاير مضرة ونفسي أبطلها ويحاول يبطلها، وهو مراهق بيبقى عايز يجربها. الفترة اللي هو فيها هو مراهق ده متأثر بصورة نفسية عملته في الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات. يعني معظم الأفلام، معظم الأبطال اللي بيضربوا في الأفلام في الأغلب بيدخن، المطاردات اللي مش عارف ايه، معظم الحرامية المجرمين الضباط الناس ذات المناصب السيادية بس بيبقى سجار خلاص. معظم الناس اللي بتمشي مع ستات حلوه بيبقى معاهم سيجار، يعني وكانه الاثنين مرتبطين. لو جبنا دي هتيجي دي خلاص. طبعا ده اتعمل قبل كده اللي هو ازاي كان في معضله في امريكا انه شركات السجاير عملت لقيت ايه، انتوا عارفين ان كل منتج ليه حد تشبع، يعني اللي هو ايه مثلا انا وحضراتكم هنبيع توفي، هنبيع غز بالنعناع، اخرنا 5 مليون بني ادم هيضرب البتاع دي. في ناس تانية ده مش في شريحته، يعني مثلا الراجل عامل البناء النجار المسلح تقول له يا فندم احنا النهارده دقيقتين من وقت حضرتك احنا بنبيع غوز. غوز ايه يا واد يا ابني؟ فيش غوز، فيش غوز. يعني ده مش جوه التصور اللي خلاص. زي مثلا لو انا عايز ابيع لحضرتك مثلا ايه عجينه فول سوداني، ليلها كده على التوست. هو ايه التوست؟ ايه بقى التوست؟ يعني انت قول لي هنفرده عليها ده. ما اعرفش التوست يا حاج. فحضرتك العيش الفينو، يقول لك اه بتاع العيال السيس ده. كان في واحد زميلنا في اسيوط لما نيجي ناكل نقول له تاكل عيش فينو، يقول لك اه بتاع العيال السيس ده. هو راجل من قريه من الصعيد، جيب له ايه ده؟ هات له عيش مصري، يقول لك اه بتاع الافنديه ده. يخرب بيتك جيب له ايه؟ طوب طوب العطاره عاجل لك ايه؟ فتلاقيه. فانا انا انا انا كان ليا خبره بقى، يعني انا ما اعرفش الحاجات دي بس ايه عارف اللغه. فانا سامع الحوار، كنت قاعد في شقه فيها يعني فيها ليا جيران من، فطلعت قلت له يا عمي فلان سيبك من العيال دي خليك معانا. فهو ايه انا بعرف يعني ارسم الكاركتر بالرغم ان انا بعيد تماما لان انا من المحافظة، انا بالنسبة له مش سيس ده، انا فتاة حالمة بالنسبة له، ايده اخشن من كعب رجلي. بس انا كنت بديله الدور ده، يعني بحاول اقنعه ان انا خشن. فقلت له انا هجيب لك بتاو، قال لي ايوه ابو ايمن هو ده الكلام. انا ما اعرفش البتاو، انا شفته مرة واحدة عندنا في البيت، ابويا خالته ما زالت في قنا ولا في اسيوط مش فاكر، راح لها زياره جاب حاجه غامقه كده غريبه، بابا ده عيش باظ، قال لي ابدا بالتاو، اللي هو ايه بقى البتاو؟ قال لي والله هو شعير. طب وليه مش قمح؟ وليه بقى طعمه كده؟ وده يعني ده يتحط جواه في حلاوه في حنيه مثلا؟ انا مش قادر افهم ايه ده، بس اسمه كده بالتاو. فانا عارف ان البتاو ده ايه؟ انا مرموش. قال لي هذا الكلام هو دي الناس اللي الصعايده انا مش عارف ان انا باكل عيش فينو في الثلاث وجبات. يعني لكن المهم ليس دكتور احمد خالد توفيق الراي الصوت اقول له احنا بشمهندس ايمن بيقول لك يعني احنا اعتذر بشده شديده بس ابعت لنا اي حاجه يعني طاجن بتاع مكرونه قول له معلش اضحكوا بصوت واطي لو سمحت. كنت بقول ايه؟ دكتور احمد خالد توفيق بيقول ايه؟ القاعده العامه في مصر ليس من المهم أن تكون، المهم أن تبدو. يعني مش مهم أن أنت تكون ناجح، المهم تبدو أن تكون ناجح. مش مهم أن تكون طالب شاطر. يعني في امتحانات الشفوي مين اللي بينجو؟ اللي قادر يبدو أنه واثق. خلاص في طلبة كتير بتجيب ده، وفي دكاترة ما يعني ما بين بس يعني ايه بتنفع. فليس من المهم ان تكون، المهم ان تبدو. فانا كنت بحاول يعني اقنعه ان انا يعني ايه طبعا هو في يعني بعد كده سكن معايا ف يعني كان يجي الله يمسيه بالخير، كان يجي انا كنت بحب اجيب نسكافيه احط مثلا شويه نسكافيه احط عليهم سكر شويه ميه سخنين صغيرين جدا واعمل ايه اعمله ايه عجينه، وبعد العجينه كوب فهو ايه طبعا هو المشروب المعروف يا قهوه يا شاي. الشاي اللي انا بشربه هو كان بيطلق عليه في ظهري لانه كان بيحترمني ظاهريا بسميه شاي الحريم. ليه؟ انا بشرب 3 معالق سكر فقط. فقط. وبعمله كده اللي هو ايه تشوف صبعك من ورا الكوبايه. انت ما دام شفت صبعك واحد كده انت فكان يقعد على اساس ان انا بعمل حاجه غريبه جدا. وبعد كده ايه اكتشفت مره ان جاب واحد ضيف وزميله عشان يتفرج مش عشان يعني مش مضايفه خلاص. فسبحان الله الحاجه بالنسبه له غريبه. الشاهد ارجع تاني، انا كعلم نفس تسويقي انا عايز ابيع لك حاجه وانا عارف ان هي مضره بس اقنعك. الستات في وقت من الاوقات اكتشفت ان الشركه خلاص عدد الرجاله اللي بيشربوا بالمراهقين بكله كده خلصنا، الستات ما بتشربش سجاير وقتها في امريكا خلاص. فقال لك لا، لو احنا دخلنا الستات باي نسبه السوق الضرب في 2. بس نعملها ازاي؟ اي ست صعب ان انت تسوقي لها حاجه ضد يعني انا بقول لك انت كوني اين تذهبين سيده المحجبه البريونيه، كان في اعلان كده زمان اللي هو ايه معرفش يعني ايه محجبه يعني ايه بريونيه مع بعض الاثنين، لكن المهم حاجه انت انثى بقى وهتطلعي تشتري وبتاع. فانا لو خطبت فيكي جانب غير الانوثه هبيع لك ايه؟ اقول لك اجيب لك كلابز بتاع ملاكمه مش حلو مش، لكن انا ممكن ابيعه. مين يعمل ده؟ بتاع التسويق يقول لك انا هقايلك طريقا بام البتاعه دي للستات. عملوا كده وده انا حلت على المره اللي فاتت على الوثائقي ده. شوفوا الفكره دي اللي هي سنشري اوف ذا سيلف، قرن النفس. سنشري اوف ذا سيلف ما حلناش عليه هنا؟ كان في دوره تانية؟ انت كنت معايا في الدوره اللي هناك؟ في وثائقيه من 4 اجزاء اسمها سنشري اوف ذا سيلف او قرن النفس عن اثر فرويد سيجموند فرويد وبنته أنا فرويد واسمه ايه ابن اخوه ولا ابن اخته اوف ذا سيلف 4 اجزاء ومترجم. حد من اخواننا مترجمه ترجم السبتايتل خلاه عربي. لا ده مش تلعبوا بالناس، ده غيروا لبس الستات وغيروا الوظائف وغيروا طبيعه المكان اللي بيتباع جوه البيت وخلوا الستات تشرب سجاير. عملوا مظاهرات لتحرير المراه فكوني مراه قويه مستقله، وكان جزء من الحمله ان هم يشربوا سجاير في الحمله ويتصوروا بتاع. فكان خد ترند في امريكا ان هو ايه ده. يعني انا طول عمري ما كنتش متصور اطلاقا مثلا الستات. طلع موضات كتيره جدا، الجيبات المايكرو جيب طلعت زمان في مصر خلاص، هو قدر من العري بس تم تطبيعه. يعني في تطبيع مع الفحش او العري خلاص كده. جيبات مايكرو وقط خلاص كده. البنطلون المقطع انا ما كنتش مصور ان هو هيروج ابدا. ليه؟ لا يعني عري كله يغطي كله يعني ايه، خلينا في الكونسبت واضح. لا طب هيبقى مقطع من ايه، من اي جزء دلوقتي؟ لا انت شوف بقى. طب الرجاله خد ياض ياض اللي انت انت عارف ده بيسموه عندنا ايه في البلد، اجيب لهم الراجل اللي كان ساجي معاه مش مدح حلمها بقى ده الواد ده ياخد علقه اما يبان اصحاب. ياض اللي انت مقطع البنطلون ليه ومسقط حرج البنطلون ليه ده راجل؟ تم تسويقه ليه ان هو ده كده راجل. طب حلو ده، طب يا ابني عورتك ما ينفعش طب مش عارف ايه البنت يقول لها انت حلوه كده خلاص حلوه خطبوها من الزاويه الايه المظبوطه بالراجل انت حلو كده لا تعالى خد يا هتيجي تفهم ما ينفعش تسوق لك حاجه مش بتاعتك خلاص وهكذا وهكذا. طيب فعلم نفس التجاري وعلم نفس التسويقي طبعا ايه طبعا حاليا وسع جدا وسع تطبيقاته بسبب ايه شيوع حاله البيع والشراء في العالم كله حاليا وهي من آيات النبوة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بين يدي الساعة من العلامات تفشو كذا تفشو كذا فالنبي اخبر عن فشو بعض الاشياء بين يدي الساعة فقال ثم يفشو القلم التعليم والتعلم يفشو جدا قبل القيامة فسبحان الله العظيم وكأنه حاليا دلوقتي ما من احد يريد ان يتعلم اي شيء الا يتعلمه فشو المطبوعات بكل الصور النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفشو القلم حتى ان العبد والصبي وكذا يتعلم القران اي حد زمان عشان يتعلم القران دلوقتي انت لو معاك موبايل معاك مصحف معاك حاجه فلاش معاك اي حاجه حط عندك تقرا فشو القلم دي من الاشياء اللي اخبر منها ثم فشو الزلازل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو الزلازل بين هذه الساعه تكثر الزلازل جدا بين هذه الساعه وثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو التجاره قال ثم تفشو التجاره حتى ان المراه لتعين زوجها في التجاره لا اخبر عن تقارب الاسواق النبي صلى الله عليه وسلم لكن فشو التجاره ان الناس دلوقتي لو انتم حضراتكم تفكروا كده في شوارع لو حد من اقاليم او من مناطق هنا في القاهره غير المناطق المركزيه في شارع تلاقيه من 10 سنين ما كانش غير فيه محلين دلوقتي 5 6 محلات وتلاقي الست واقفه فيه وزوجها وعيالهم وبتاع فشو التجاره وكانه ان هو معظم الناس بتحاول حاليا طبعا الصوره متاتيه جدا فين في الشبكه كل الناس بتبيع حاجة كل لحظة حتى اللي ما بيبيعش بالمعنى التجاري شيء ملموس بيسوق لنفسه بيبيع نفسه يعني بيسوق نفسه أنا بسوق نفسي عشان كده تلاقي دلوقتي أنا عايز أعمل صفحة على الفيسبوك عشان أتواصل بيها مع الناس مع حد صديقي أو أضيف حد زميل لا أنا عامل صفحة عامة ليا طيب الصفحة دي بتقول إيه أنا طيب طيب وبعدين الصفحه دي هتكسب الغريبه ان ايه في ناس بتشتري الصفحات عارفين كده ليه يقول له الصفحه لو في اي صفحه فيها 200,000 او اكتر بنشتري في ناس اي صفحه اكتر من 2 مليون بنشتري الاعلانات انا فاكر حد من اصدقائي زمان قال لي باشمهندس انت بتعمل محاضرات كتير وفي حد جزاه الله خيرا كل حاجه بتقولها وهي حاجات جميله ومعلومات ما فيهاش اي ضرر على الامن العام وبتاع بيرفعها لك فيديو فالمحاضرات دي كتير ما تحطها على قناه ليك فقلت له ايه الفايده يعني كده احنا بتحاول اللي هو ادخال السرور على قلب اخيك المخبر تجمعهم له في مكان واحد بسهل اعمل له تاج اقول له تعالى تابع شوف اخي فاضل تابع من بعد دقيقه 18 يعني بيغزونا على القلب يوم واخدين مقاطع من المحاضرات دي طب انا قايله جوه المحاضره وفيها ضحكه قبلها وبعدها لو حد جه اتفرج عليه مش هيقول ان احنا بنقول كلام جاد خلاص طبعا انت قايله انتبه ما ينتبهش زيبه ما ينتبهش ده 18 مين قال لك يا انتبه المهم فقلت له لا قال لي دي ممكن تجيب لك دخل قلت له انا مش عاملها مخصوص عشان كده ليه لانه اليوتيوب لو انا وصلت عدد المشاهدين عدد معين بيحاول يتعاقد معاك طب هيديني فلوس عشان ايه عشان هو بيحب ينشر التطرف رغبه في نشر التطرف امال ايه عشان الاعلانات يعني انا ابقى محاضره بتكلم عن تاسيس وعي المسلم المعاصر وقبل كده في اعلان ملتي ده انا ملت من باب التهذيب اخوات معانا فاللي هو ايه هيعلن عن اي حاجه او اي حد يظهر قبل انا يعني انا داخل اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله في حد قالع قبل بدقيقتين ما ينفعش خلاص فقلت له لا لانه هيستغل قلت له انا انا عايز انفع الناس بس مش على الوسيله يعني الوسيله مش هي تحول المحتوى اللي احنا بنعمله محتوى تجاري فاهم الفكره لكن هو بصراحه هو ناجح جدا علم النفس التسويق لانه بيسوقه اي حاجه لاي حد قول يعني كل مره بتسال خدي اسمه وانت ايدك طايله فاطمه يعني هتعرفي يعني بلغي عنه قلنا دلوقتي انه يعني انا كنت شفت حاجه على الشروط الشروط النايلون ده اللي هو هلا يمنى لو سمحت عامل ازعاج كده صوت عالي لو سمحت اتفضلي ده شيء يعني طبعا في الجزء من الفيديو يستبدوا، لان لو الناس عملت الحاجات بتعيش من 50 و60 سنة في وقت الناس مش هتشتغل. طب ولو احنا دلوقتي ما بعناش للناس حاجات كتير منها مش محتاجاها، لا ده نمط عام، ده نمط عام. انا فاهمه بس بنتكلم تقريبا على 70% ده حل العالم كله. لو احنا مش هنعمل ده ومعترضين، لا لا لا في فرق. شوف ما انت بتحاولي دلوقتي تاخدي حاجه من النظر وتعمليها تطبيق على الواقع. احنا هنا حاليا بنحاول مدخل للمفاهيم العامه خالص وقراءات بسيطه. السؤال اللي بتساليه حاجه اكثر تعقيدا، ماذا نفعل في الواقع؟ ده حاجه ثانيه، اللي هو كيف يمكن استخدام وسائل اصلا صنعت لغير الغرض الذي تستخدم من اجله الان. يعني احنا الكاميرا اللي معموله قدامي دي حاليا بتعمله ليه؟ تسجل محاضره عشان بنسجل علم جوه مدرسه شرعيه. الكاميرا دي ما اتعملتش عشان كده اصلا، الكاميرا اتعملت لغرض مخالف تماما لده، غرض محرم شرعا 100% في الاصل. فعلا كاميرات تم تطويرها لغرض الصناعه الاباحيه في العالم، حصل طفره فيها بسبب ان القطاع الاباحي عمل فند جامد جدا فيها عشان يطور التقنيه. هل ده حال دون ان المسلمين لما اعادوا التفكير في هذه المكنه استخدموها استخدام حسن؟ استخدموها استخدام حسن، سجلوا بها ايه؟ قران ودروس علم وشروح كتب علميه ودورات مفيده وكذا. ففي مساحه ما بين التعامل مع الاشياء كما هي وتطوير الاشياء لرساله اخرى. بس ده سؤال فلسفي، ازاي حاجه تتسحب من فلسفه معينه ويتم تسكينها في فلسفه اخرى مع قطع العلاقة مع هذه الفلسفة؟ مسألة غاية في التعقيد. إزاي الواحد ياخد مكنة بدون ما ياخد الرسالة؟ يعني إزاي نستخدم الإنترنت في طريقة غير الغرض اللي صنع ليه؟ يعني مارك زوكنبرج ده عامل الفيس ليه؟ مش لوجه الله تعالى؟ إيه؟ طبعا معظم سلوك المسلمين في التعامل مع الأشياء في قدر كبير جدا من الرسالية وقدر كبير جدا من عدم استخدام الغرض الأول. فعلا يعني احنا مثلا في مصر لما الغربيين بيجوا يشوفوا تعاملنا مع العربيات، في ناس بيبقى معاها فلوس تجيب عربيه. على الاقل الكلام ده كان شايع من فتره، طبعا كل مدى نفسيه العالم المجتمع بيتم افسادها، فهو يقدر يشتري عربيه ثانيه. فتقول له طب ما تشتري عربيه ثانيه، هيقول لك ايه؟ ليه يقول لك هات الموديل اللي بعدها، يقول لك طب وايه المشكله؟ ايه الفرق؟ ايه الجديد؟ فهو خد المكنه بس ما خدش حمى التغيير. الاجيال الحاليه في الموبايلات يقول لك انا عايز اغير الموبايل، دي قيمه في حد ذاتها. اي هو عمل الموبايل وعمل الابديتس الصغيره دي عشان يعمل كده. انا شخصيا من الناس اللي ما بجيب الحاجه تقعد معاه على طول لغايه بقى سلوكي حاجتي تتغير فبجيبها خلاص، بما فيها اللبس والاكل والشرب وحاجات كده. يعني ممكن حاجه انا ممكن يعني لغايه ما قبل ما اتجوز يعني بشويه ممكن البس حاجه واقعد فتره لابسها 5 سنين متقطعه وانا مش واخد بالي، لغايه ما حد يقول لي بشكل مهذب كده يقول لي ده مقطوع صوت. يعني هو انا مش فارق معايا فعلا ليه؟ لانه هو انا بحكم الروافد، انا قعدت احلل ده فتره، هو انا ليه ما كانش بيأثر فيها الموضوع؟ وانا بحكم الروافد هو عيب ان الواحد يلبس حاجه مقطعه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. هو كويس ان يلبس الانسان يلبس لبس صحيح تام كويس، النبي عمل ده وعمل ده بس عمل الاثنين. ينفع نلبس جزمه كويسه؟ ينفع. ينفع نمشي حافيين؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يحتفوا احيانا يعني يمشي حافي شويه. فهو انا الرافض اللي مشكلاني ان هو ما يفرقش حاجه. فانا لو جبت موبايل شكله مش كويس قوي بس بيقضي اغراضه 100% يبقى هو ايه؟ تمام. حتى لو كل واحد قابلني قال لي ايه؟ ده مش حاجه كويسه. لو انا قررت ان انا سلوكي اتغير فمحتاج مثلا مساحه تخزينيه او كده، بسال السؤال بتاعي عايز مكنه تعمل واحده مش قيمه ثانيه. في اجيال حاليا تم تشكيلها بالصياغه الاستهلاكيه، طبعا بيبيع له اي حاجه في اي وقت باي شيء، ينفع كده خلاص. فهو طبعا ينفع اقتلاع الشيء. هنيجي يمكن شويه في التأصيل الدراسات النفسيه. لا لحظه اهمل شويه، بص فاطمه لقطتك يعني خلاص حطيتك في عين المعدية انت كده يعني تعالى من عليك اكس خلي بالك. طيب من المساحات التطبيقيه علم النفس الجنائي او احيانا بيسموه علم النفس الشرعي، ده طبعا بيغطي معظم الجوانب المتعلقه بالجريمه والعقاب والتقنين وكل حاجه. الجانب السيكولوجي اللي هي ارتكاب الجرائم، هي ايه تعريف الجريمه؟ هل النزوع الجريمه ده سيكولوجي ولا بيئي ولا اجتماعي ولا وراثي؟ ازاي ممكن واحد، هل ممكن لو واحد عنده ميول اجراميه ازاي نعالجه او ما نعالجهوش؟ ايه اللي ممكن يخليه فين الحته المرحله اللي لو احنا ما تدخلناش هيتحول لمجرم بالفعل؟ هل ممكن لما يتحول لمجرم ممكن نرجعه؟ النسبه الفارقه بين الرجال والنساء، يقول لك الستات لا الستات بالرغم ان النسب الداله في العالم مش الفروق مش عظيمه قوي, وفي الاحتراف الستات بيبقوا محترفين في الاجرام ممتازين جدا. الاحصاء العالميه بتقول كده وبيميلوا للاحتراف. يعني الست لما تبقى محترف محتاله يعني حاجه اللي هو يعني خلاص. فطيب الناحيه القضائيه انا كقاضي ايه الجانب السيكولوجي اللي المفروض ادرسه؟ انا كمؤسسات عقابيه او اعاده تاهيل المفروض اتعامل ازاي؟ المجرم ده نسحله ونعذبه ولا هو ممكن حاجه بطريقه ثانيه خالص؟ ممكن واحد يبقى لو واحد يقول لك ايه المجرم ده اكيد نشأ في بيئه فقيره جدا معدمه جدا تعليمه وحش وبتاع. الجانب السيكولوجي لما بيجي يدرس يقول لك لا ده انت ممكن اجيب لك واحد ابوه ملياردير وبدام ابوه ملياردير يبقى متجوز ام ملياردير برضه خلاص. الاسره ثريه جدا تعليمه من احسن حاجه في الجامعات وعنده سلوك ادماني وبيحب السرقه حب مرضي او بيميل للاغتصاب او العدواني البدني مرضي او ايه ده. طب انت هو تعليمه كويس والبيئه الاجتماعيه كويسه فاحنا عايزين ندرس بقى سيكولوجيا السلوك الاجرامي. هو اللي بيسلك سلوك اجرامي او سلوك خطر على الممتلكات او سلوك أو خطر على الانفس او ده بيعمله ازاي وبينشا من امتى ومن انهي سن وفين المساحات اللي ممكن اتدخل اوقف هذا السلوك قبل النمو ولو حصل ازاي اقلله ولو فرض عيد تاهيله وهكذا خلاص. في طبعا جانب مهم جدا تاني اللي هو ايه لو انا استعنت بواحد سايكولوجي والجريمة حصل وعندي شهود فازاي اضمن ان الشاهد ده شاف ولا ما شافش. ده واحد. اتنين هو اصلا احنا كبني ادمين ممكن ده جانب مهم جدا يا اخوانا غايه في الخطوره ممكن 20 30 واحد يقولوا ان فلان يعني اسم حضرتك ايه احمد حصلت مشكله تحت وجه 20 واحد عرضوا عليها كذا واحد قالوا لا لا والله هو شكله ده لا لا لا هو ده. هل ممكن بعد ما شهدوا 20 واحد عليه ما يكونش هو اللي عمل؟ فواحد يقول لك يا ما هو الناس دي كلها مش مجانين والناس دي ما تعرفوش هو مش قاتل ابهاتهم عشان بتوع السايكولوجي يقول ايه يقولوا لا ده الناس دي يجب ان تختبر اختبار ذاكره وبعض الاختبارات المضلله عشان في اسباب ممكن تجعل التوهم جامعي التوهم جامعي فممكن يقع 1 2 3 4 ايه لا لا لا ده هو شوهد بدون قصد منه يعني ناس كانت حاضره وبعد كده لما خدوا الاقوال قالوا احنا شفنا واحد خطا في شنطتك وجري مين هو في عندنا اربع مشتبهين فهجيب لك صورهم واشوف كام واحد احصائي هيقول عليه النسبه الاكبر على الاطلاق لمين لده مش لازم يكون ده. واحد يقول يا راجل ده الناس كلها قايله ده. الجانب السيكولوجي بيقول ان احنا الذاكره بتاعه الاحداث بيحصل لها تشتت غير عادي. طب الستات والرجاله بينسوا قد ايه؟ الستات بالذات بيقدروا يفتكروا على نسبه فقدان الاحداث والتشوه الذاكره. تشوه الذاكره يعني ايه؟ يعني انت مش تفقد الذاكره ده تضيف حاجات من عندك وتوقن في صحتها ان هي صحيحه 100%. مين اللي يقول ده؟ علم نفس الاجرامي او علم الجنائي. فيقول لك يا اخوانا ما تثقوش قوي في شهادات الناس عشان كده اصلا في الاسلام لما شهاده يكون اربعه يشهدوا ان شافوا الفعل وكمان يروها روايه متطابقه لا تشذ في اي تفصيله لو شذت يحد هم يضربوا حد القذف يقول لك هم بيتبلوا عليه عشان الشرط مشدد جدا ليه عشان منع للتوهم عشان كده يقول لك لو شاكك قول ما اعرفش الشك مش يقين انا عايز اربعه متيقنين لا يختلفوا في الشهاده في, في, في, في, في كلمه كده احده غير كده لا خلاص كده. طبعا هنيجي عند الخرافات هنقول ايه سبب الخرافات. انا كراجل بتاع امن لازم افهم سلوكيات الناس في التعامل مع الاخطار والجرائم عشان اخد اجراءات بناء على ده. يعني انت مثلا يقول لك الجماعه بتاعت علم النفس الوقائع الاجراميه وكذا لو احنا دلوقتي في واحد بيسرق منها حاجه وبدات تصوت لو في واحد او اتنين واقفين في الشارع في الدنيا الساعة 12 بالليل واتنين بس اللي واقفين في الميدان وهي صوتت وقالت حرام وفي لقطة تانية هو في نفس الوقت 20 واحد في الميدان فرص احتمال نجاة البنت دي او مساعدتها اكتر لما الاتنين ولا العشرين؟ ظاهريا ان العشرين. كل الاختبارات بتاعة علم النفس المتعلق بالجرائم وبتاع والسلوك الجمعي بتقول لا لما يكون الاتنين كل ما العدد يقل كل ما فرص التدخل تزيد، كل ما العدد يزيد كل ما الاعتمادية تزيد. فيقول لك ايه؟ هيجروا وراء، هيجيبوه. هم مين؟ ما انت واحد منهم، ما انت كله. عشان كده ايه اللي هو فكرة الاسلام في قدر كبير جدا من توزيع المسؤولية الفردية. انت يقول لك الناس كلها وحشة وبتاع، مالكش دعوة انت. ليه؟ لانه ده بيجعل معدل هلاك الامة اصعب، هلك الناس. فهو فالف روايتين، اهلكهم واهلكهم. انت مالكش دعوة، انت عمل اللي عليك، انت عمل اللي عليك برضو. طب ده اللي هنعمله مش هيضيف حاجة، برضو عمل اللي عليك. اللي يشوف بقى اللي هو ايه، مش هنفلت يعني، مش هنفلت. اذا قامت القيامة في يد احدكم فسيلة فليغرسها، فان لو في ذلك اجر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يضحك لعبد يكر على الجيش، هما بيحاربوا، فالجيش المسلم انسحب فر، وده لا، وده من الكبائر الفرار يوم الزحف الا بشروط معروفة في الفقه. فهو بيفر، واحد بس يرجع يقاتل، فالله عز وجل يباهي به الملائكة، فيقول علي مع عبدي يعني طمعا فيما عندي. هو بيجود بنفسه ليه؟ ده راجع عارف ان هو يقتل قطعا. طب هيقتل ليه؟ هينتصر؟ لا، ما هو كلهم بيسحب. طب امال هو فيه؟ فالله عز وجل يباهي به الملائكة، لانه من هذا، من اجل هذا يعني خلقت السماوات والارض، ان هو ايه؟ ان تشهد ارادة حرة، ارادة حرة مش ملك بنادة، ان هو يجود بنفسه في سبيل الله. عشان كده سموه شهيد، شهيد ان يشهد ان شرعة الله اغلى من حياته. طب انت هتكسب حاجة؟ لا. طب هتكسبه في الدنيا؟ لا. طب هاخد غنائم؟ لا. طب هم انا اعمل لهم حاجة مشكلة؟ لا. امال ايه؟ معذرة الى ربكم. هو يرى الحق فقط، فده حاجة كبيرة جدا، وهكذا. خلاص كده. فعلم النفس الجنائي هذه المسائل وامور اخرى. ازاي انت كشخص، في اشخاص هم عندهم مرض، هم نفسه عنده مشاكل نفسية، هو بيسهل من وقوعه فريسة الإجراء. يعني في واحد بيبقى ماشي كده بتاع التحليل النفسي يقول لك الراجل ده لو وقفناه وسألناه سرقت كم مرة، يقول لك 5 مرات بدون أي تلميحات يا سلام. خلاص. ففي حد بيبقى إيه سلوكه ده، إحنا والله إحنا خدنا مادة كمان اسمها علم النفس الجنائي، يقول لك في شخص أو في أحيان بنات يقول لك البنت دي كذا مرة تعرضت للتحرش وبتاع. في نوعين، في الناس دايما احيانا بتتعامل مع القضايا العامه بنوع قدر كبير جدا من التعاطف. في مشكله اجتماعيه بيئيه، اني فساد الاخلاق العامه، الناس كلها مش متربيه وبتاع. اتنين، مفيش امن. يعني ايه؟ يقول لك من امن العقوبه اساء الادب. واحد يقول لك ايه، ما هو لازم تكون يعني اكيد هي كانت ماشيه لابسه مش مظبوط، ده ممكن تكون منتقبه خيمه ماشيه على الارض وبرضه يعكسها ويتحرج بيه. ايه السبب؟ هو ما عندوش دين، ما عندوش مروءه، ما عندوش اخلاق. خلاص. فمفيش امن، مفيش حد هيعاقبه، مش حد عاقبه لو عمل ده. خلاص كده. وهي احيانا الشخص بيبقى سلوكه جاذب للجرائم. هو نفسه عنده مرض جاذب للجرائم، احيانا في السرقه او الاعتراء فيقول لك ايه اللي انت المفروض ما تعملوش عشان ما تبقى تقلل تعرضك لجرائم معينه. في ناس عرضه للتعرض البدني، في واحد هتهم لك على الواتساب. خلاص. في ناس عرضه لجرائم التحرش، في ناس عرضه لجرائم الاغتصاب، في ناس عرضه لجرائم السرقه، في ناس عرضه، وهكذا. يقول لك ايه اللي ما تعملوش، تحترم نفسك عشان تبقى تقلل فرص. في ناس يعني اللي هو زبون للمحتالين. يعني تلاقيه ماشي كده، خلنا مش حد يضحك عليا النهارده، اللي هو ماشي يا اخوانا يعني ايه زبون. عارف في ناس كده سبحان الله العظيم تحسه يعني ايه، يعني يا اخوانا حد يحتال عليا، لو سمحت حد يحتال عليا. الاحتيال غير السرقه. الاحتيال ان هو يتنصر، عشان كده جرائم الاحتيال في القانون غير في جرائم في الاحتيال ما القانون ما يجرمهاش. يعني ليه؟ لانه هو انا ضحكت عليك، يعني قال لك دعني اخدعك هتيجي اجيب لك حاجه حلوه، تيجي اوديك لماما، وانت امك ميته مثلا ليها 5 سنين ورحت معاه، يا ده بتاع زاد كبير، تيجي اشربك عصير بوريو من عند فرغلي وتروح رايح معاه. لا ده انت بقى يعني انت متعمد بقى. خلاص. كما تسمحت فرغلي قوي. طيب ايه علم النفس الجنائي؟ في سلسله لطيفه جدا، هي السلسله كلها كويسه، السلسله كلها كويسه، لكن احنا هنحيل على عنوان فيها. في سلسله اسمها مقدمه قصيره جدا طبعه هنداوي. ففي كتاب فيهم اسمه علم النفس الشرعي. طبعا علم النفس الجنائي وعلم النفس الشرعي اسمين لحاجه واحده، ايه لسه صعب اللي هو علم النفس الشرعي ما تمسحوش بصرا. طبعا هنداوي بترفع كل كتبها كتبها مجانا على الشبكه. هنداوي من اكبر 10 دور نشر في العالم تقريبا, صاحبها مصري. ف السلسله ايه سلسلة كويسة جدا طبعا, لأنه بيترجموا كتب معتمدة في الفن قصيرة جدا ومختصرة. ميزتها ان هي ايه, خد فكرة اشتري بكرة. طب انا بالنسبة للتوهم الجمعي, هل معنى كده ان ممكن التوترات تكون شخصية؟ هو ده مدخل مهم جدا, السؤال ده كويس. في ناس بيقولوا ايه, ما دام الذاكرة الجمعية يشبه هذا الاختلاط يبقى ايه, يبقى اي مرويات منقولة شفاهية يجب ان تخضع لعوامل كثيرة جدا من عوامل التثبت. ليه؟ لانه قد يهم عدد كبير من الناس في نقل شيء واحد. خلاص؟ فده بيدخل بقى في علوم الرواية. هل علوم الرواية يطرأ عليها ده؟ قطعا اه. واول الناس بيقولوا ده علوم الحديث. شوف يقول لك ايه, صدوق يهم. صدوق هو صدوق بس يعني, طب وانت ايش عرفك ان وهم في دي؟ يقول لك لا, ما احنا بنعرض الاحاديث بعضها البعض. ليه؟ انا بجيب ناس بتتلقى بعده طرق, يعني مش كلهم بيقروا شفاه, ده بايه, منهم بيكتب ومنهم, فانا بجيب كل المرويات بعرضها على بعض, فانا عندي 200 روايه. عشان كده علماء الحديث دي حاجه مهمه جدا في فهم كيفيه تدوين الحديث. يقول لك ايه, اذا لم نكتب الحديث, اظن الحديث مروي عن حد من سادات المسلمين في المحدثين, يحيى بن معين او حد من طبقه ائمه البخاري او البخاري نفسه, كانوا ان لم نكتب الحديث من 200 وجه او من 40 وجه او من 50 وجه لم نفقه الحديث. يعني انا رحت لفلان احمد ده شيخ حدثنا, قال حدثني فلان فلان فلان باسنادي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وروح كاتب الحديث. خلصنا؟ خلصنا. الرجل ده طبقته كلها سمعوا الحديث ده من الطبقه اللي بعدهم الصحابه, فيروح ايه, راح لواحد ليقعد يروح لكام واحد يكتب الحديث عشان يطمئن الحديث ده لاصل ده لسه هيخضعه لقواعد اخرى. خلاص, يقول لك 40 50 راوي على الاقل, في احاديث مرويه ليها 200 اسناد. 200 اسناد يعني ايه؟ يعني عشان ايه, 200 طريق, يعني واحد وتدب وثلاثه واربعه عشان اقول لك ايه, يبدو ان النبي قال حاجه زي ده, حاجه زيه. ايه ده, ليه؟ وانت كمان هتستوثق اكتر من كده. ده اول خطوه, ان المعنى ده يبدو ان اتقال. ايه ده, هو بعد كده هتعمل ايه؟ شوف التعامل. يعني هو الحديث ده يبدو انه ليه اصل, ما دام الاصل ده وصل لنا احنا واحنا ابعد طبقه, يبقى الطبقه الاولى بسماعه. فانا اشوف مين, اشوف لي حركه 1000 صحابي كده, شوفهم هم شغالين في المساحه دي بيعملوها ولا ما بيعملوهاش. فبص الاقي الصحابي منقول عنه اثار من اقواله ولا يرفعها للرسول بنفس المعنى, وهو بيعمل نفس المعنى, مش واحد ولا اثنين وثلاثة ولا 1000. فاقول ايه كده, الحديث معه قرينة التعامل. الناس بدأت ايه, ده واضح ان هو مش كان بيتربوا بس. ده مش كده, احنا مثلا في الكتب الامهات عند اهل السنة ممكن يوصل حديث المجموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من 114,000 رواية. دول الاحاديث ايه دي, اللي هم الامهات, اللي هو يعني مثلا الكتب ال14 اللي هو الصحيحين والسنن الاربعه والموطأ والدارمي مسند احمد والصحيح صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمه ومستدرك الحاكم على الصحيحين والمختارات للضياء والسنن الكبرى البيهقي اللي هي 19, اللي هو احنا عندنا الجامع الكبير ضامن 48 كتاب من كتب السنه, لكن دول في الغالب 99% من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسنده لا تخرج عن هذه الكتب ال14. الكتب ال14 دي 114,000 اسناد, 114,000 رواية. لما تيجي تختصرهم يطلعوا كام؟ يصفوا على 5000 متر وأقل, 4800 متر. أمال إيه كمية الدوبليكيشن اللي موجودة دي؟ ده كل حديث ده جوه الكتب متكرر. يعني الحديث تلاقيه في الكتب التسعة, الحديث يعني راوي أحمد بغير إسناد البخاري بغير إسناد بغير المستخرجات على الكتب بأسانيد تانية, كل ده والمتن واحد. ليه؟ عشان اقول لك اني لا, ده تطمئن اليه القلب انه ده مش النبي قاله, ده قاله والناس نقلوه العمل بيه وفتوى الصدر الاول على هذا الحديث, فلا نعرف الا ان الحديث ده صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس اللي يدل ان العمليه عكسيه, ان في احاديث مرويه من طريق 2 و3 و10 عدد كبير رواه عشر أسانيد خلاص، وتلاقي إجماع العلماء على ترك العمل بالحديث والحديث صحيح. يعني فيه شروط الصحة النظرية، ليه؟ لأنه إحنا قلنا شروط الصحة النظرية دي خطوة واحدة من التثبت أن النبي قد صدر عنه هذا بهذا المعنى. ده لسه موضوع المعنى، إن هو النبي قصد إيه بالضبط، ده فقه الحديث ده حاجة ثانية. فتلاقي يقول لك إجماع العلماء على ترك العمل بهذه الحديث، ليه؟ يقول لك الحديث جاي بأسانيد، عدد كبير جدا من الناس اللي بتروي الاحاديث الصحاح المسندة وبتاع ما جابهوش، فدي ايه؟ علامة. ما هو شافوا التانيين، ده اللي هو اللي احنا نعمل ايه عشان نرد. بس في حد بيسمع معنا التسجيل فاحنا بنفتح عليه لما الجهاز يفصل خلاص. كل ده خلاص تثبتنا، فالروايات الدايره الكبيره اللي كان بتروي الاحاديث ده لا مش كلهم بيعملوا ده مع المراوي مع الحديث. والطبقه اللي المفروض بتنقل التعامل لا، واقع التعامل تلاقي ايه؟ ده مش عامل وده مش عامل وده مش عامل، يقول لك لا استنى كده، ده ولا واحد من الطبقه دي عامل بيه، والحديث ده المفروض حاضر. الاخت اللي جابت الموبايل يتفتح ازاي؟ يعني نرد عليها ازاي؟ اصل هو ايه؟ المفروض يطلع واحده خضراء واحده حمراء، كده عرفنا. سماعه وتعمل دوائر، نعمل ايه؟ اعرف منين انا بقى؟ ده بيسموه علم السيميولوجيا او السيميائيه. ايه العلامه دي ليها معنى؟ اعمل ايه انا بقى هنا؟ يعني اطلع فوق انزل تحت خلاص؟ وهكذا. ده يطرع على التواتر؟ اه يطرع على التواتر. عشان كده في نظريه لطيفه جدا، في حد كان عامل ورقة شاب، هو مسلم هولندي، هو عاش في هولندا، اسمه الورقة عاملها على ايه؟ في نظرية اسمها نظرية الاتصال. المشكلة دي طرأت لما التكنولوجيا تطورت، فبقيت احنا مضطرين ان احنا نرسل رسائل اما صوتية عن طريق الهاتف او الحاسب الالية او كذا. انا لما بكلم حد حاليا في الموبايل هو بيبقى سامعني؟ لا، او سامع شخصيا. ولا اللي انا بقوله لا يخرج من هذه الاوضة. انا قلته اهو، امال هو بيسامع مين؟ اللي انا بقوله ده اتحول لاشارات واتم اعاده بثها بنفس قيم القيمه القوه او القدر مع التايم او الزمن. كل دول لما يتحولوا يحولهم ايه؟ من انالوج او تزامني الى ديجيتال رقم او مقطع. كده انت بتسمع بحسب دقه التقطيع، انت بتسمع وضوح الرساله. عشان كده يقول لك الريزوليوشن بتاعها كذا، او الصوت نقي جدا او نقاوه اقل. يعني ايه نقاوه اقل؟ يعني هو مش واحد، مش ده الحصري، لا هو دي رساله شبه اللي قالها الحصري بس احنا تم اعاده توليدها. فنشات نظريه كامله اسمها نظريه الاتصال في علوم الحاسب في الرياضيات، ازاي نضمن عدم تشوه الرساله عند اعاده البث. علم الاتصال في واحد طبعا، في نماذج كتير جدا، نماذج رياضيه للاطمئنان. ليه؟ هن هذه الرسالة على الأقل فيها القدر الأدنى من المحددات التي يمكن الجزم بأن هذه الرسالة تنتمي لهذه الرسالة، أو فيها القدر الأكبر من المميزات المشتركة. إن هي زي ما احنا كده بيقولك إيه؟ الحديث ده صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، ده كله مروي، بس احنا واثقين إن النبي صدر عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما المعنى ده صدر قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنهي مروية ممكن يكون قالهم كلهم، أو ممكن يقول واحدة فيهم وكل اللي سمعوه عرب فصحاء شافوا فعل النبي وسمعوا الرواية مرة واثنين وثلاثة وشافوا القرآن وبتاع فرأوها بمعاني وألفاظ لا تخرج عن الدلالة التي سمعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده فجأت لنا كذا رواية لفظية لا يخرجوا عن المعنى العام، اللي هي نظرية شانون، نظرية في الاتصالات، ان هي ازاي اعمل نموذج رياضي اضمن ان الرسالة دي. عشان كده انت احيانا وانت بتفك، وده طبعا بعد كده حصل له طفر في الفيديو والصوت، يقول لك الملف حصل له ايه؟ تشويه. ايه السبب؟ ايه كربت دي اللي حصل له يعني؟ وبيجي في الاخر بيقارن ما بين عنوان هيكس ديسم كبير جدا، يروح يقول لك هما الاثنين زي بعض عند حد معين، يقول لك لا الرسالة مش هي، عيد ايه تكوينها. فالراجل ده كان عامل الموديل ده على الاحاديث، يقول لك والحديث ايه اللي احنا ممكن، طبعا دي محتاجه تتعمم بقى، يعني امسك ايه موديل كامل. طبعا في حد عمل ده بس يعني النظريه الرياضيه مع الاجتماع، علم اجتماع، حد دراسه طبعت في الشبكه العربيه، اخ مسلم تركي واخدها من هارفارد، بحث جميل جدا على الاحاديث النبويه. انا يا عم داخل بعقليه غير مسلم، انا مش مسلم لك، فهات كل الادوات بتاعه العلوم الانسانيه وبتاعه الاجتماع وبتاعه تشتت الذاكره الجمعيه وبتاعه الدوائر الاجتماعيه. هل فعلا ممكن دوائر اجتماعيه بهذا التداخل المكاني والجغرافي يحفظوا النص بهذه الدقه بهذا التشابه وبتاع؟ دراسه زي كده اصلها باللغه الانجليزيه مترجمه هتلاقيها في الشبكه العربيه. ممكن نرفع على المجموعه اسم الرساله بدقه واسم المؤلف، حاجه فوق الروعه، تطبيق اخر على نظريه. فهو يطرى بس طبعا علماء الحديث كانوا بيحتاطوا جدا، ده بان بشكل ذروه في القران اللي هو ايه النقل الصوتي المتواتر لكل الروايات اللي هي القراءات مع عدم تدخل الطرق والمرويات، وحاجة يعني غايه في الدقه. الايه طبعا تقنيا كل تقنيه ليها تقنيه معاكسه. يعني مثلا حاليا لو انا جبت فيديو انت بتقتلي حد، انت ممكن تشككي في الفيديو، تقول الفيديو ده مصنوع، فبنجيب مين؟ خبير. الخبير ده بيجي يشوف عدد الكادرات وبيكبره جدا وبتاع زي الصوت. احنا انا اشتغلت مثلا حاجه معمليه فعلى الصوت، يعني اللي انت الكلمه اللي انت بتقوليها بتتحول لغايه الثانيه دي بتتحول 1000 و100000 على حسب بقى دقه التقنيه اللي بتشتغل بيها. فاللي هو لو انت مدخلي همسه زياده اقل مئات الالاف من المرات هتبان خلاص. فطبعا كل تقنيه ليها تقنيه مضاده. طب والبحث بتاع الشاب الهولندي زي غير التورك؟ لا، الهولندي ده كان نظريه شانون وعامل نموذج، ممكن انا برفعه له في وورد وحاجه، كان عامل بوست طويل شويه وبتاع ان هي ينفع حد يتوسع جدا في نظريه الاتصال يطبقها على اي نموذج رسالي لانه بيعتبر هي رساله. فعايزين نضمن ازاي مع كل هؤلاء الرواه مع اختلاف الاسانيد ان هو فعلا صدر بهذا المعنى من الناحية الرياضية. البحث الثاني من الناحية الاجتماعية وده مهم لأن كل عصر بيطرح عليه شبهات جديدة عن الشبهات الأولى. فواحد يقول لك إيه يعني مثلا كلهم ما يكونوش نسيوا، فإحنا نقول له والله كلهم ويجيبوا نفس المعنى بهذه الدلالة، ده لا ما ينفع. يقول لك طب مش عرفك إن هم اتفقوش، بس خلاص هات كله مع بعضه جمع ونشوف خلاص، والا هيبقى يعني رامي دافع بالصدر كده. يعني يقول لك ما ممكن يكونوا كلهم مش، ما ممكن ابوك ما يكونش ابوك يعني اللي هو ايه، ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على من دعوه يمين على من انكر، يعني انت بتدعي دعوه شوف بقى هات دليل. طيب فاحنا قلنا علم النفس الجنائي اللي هو علم النفس الشرعي بتاع ديفيد كانتر اللي هو في سلسله مقدمه قصيره جدا، ده لطيف. طيب في حاجه يعني مش مكتوب فيها كتير او مش مترجم للعربيه للاسف فيها كتير، لكن هو مهم جدا جدا جدا في الفهم العام اللي هو علم النفس البيئي. نعم لا ما انا بقول لك انا ناسي اسم المؤلف، هي طبعة الشبكه العربيه مترجم يعني انجليزيه، رساله اظن متناقشه في هارفارد اظن في علم الحديث مع تطبيق بعض من العلوم النظريه الاجتماعيه. حد فكرني انا هكتب زي المره اللي فاتت بتاع علم النفس اللغوي هجيب لكم اسم المؤلف. ماشي علم الحديث. طيب علم النفس البيئي بيتوسع جدا في دراسة أثر البيئة على سيكولوجيا الإنسان. يعني أنا لو حطيتك في أوضة ضلمة، لو أنا حطيتك في أوضة شديدة الإبهار، لو أنت رايح مشوار تعرفه قبل كده، لو أنت مش رايح مشوار ما تعرفوش قبل كده، لو قلنا الستات يعملولنا يرسمولنا خريطة مشوار راحوه أو توصف لزميلتها بيتهم وهكذا، هل اصلا عشان تدفعوا عن نفسكم الشوه هل في فرق بين الرجاله والستات في التصورات المكانيه الجغرافيه؟ طبعا ده هندسيا حاصل، واقعيا حاصل، عصبيا من ناحيه النورولوجي حاصل. الستات والرجاله استعدادهم الخلقي مختلف في التلقي الخرائطي والجغرافي، في حاجه مختلفه. طبعا لو حد عايز يقرا حاجه طويله ممكن نحيله على حاجه لطيفه، لكن احنا هنحيله على كتاب في علم النفس البيئي مطلقا. وادي كده هنشوف سلوكيات الانسان، الحاجات المحرمه او اللي بيمتنع عنها تختلف باختلاف البيئه. بتوع علم النفس البيئي بيقولوا بيسموه اختبار الغرفه المظلمه، كرروا هذا الاختبار، بيجيبوا مجموعه بيختبروهم اختبار عشوائي ما يعرفش اي حد من المشاركين معاه من الجنسين مع اعمار مختلفه، ويقول له انت هتقعدوا في اوضه مظلمه انتوا هتبقوا مراقبين, لكن انت الاوضه مظلمه لن تشاهد اي حد من اللي معاك في التجربه بعد كده, لن تلقاه, مش هتعرفه ولا هو يعرفك, ثم تنصرف ماجور ان شاء الله, تاخد فلوسك وتروح خلاص. فبيقول لك معظم التجارب اذا اعيدت مع تبين هذه الشروط بعد فتره من الغرفه, الناس بتميل ان هو يقوم يكتشف الغرفه, شوف ابعادها, مين قاعد معاه, كم واحد, بعد كده بيحصل تلامسات جسديه بريئه, يعني هو ماشي خبط في حد, وبعد كده بيتبين, وبعض لحظات ان انا ما عنديش اي مسؤوليه عن اللي انا هعمله جوه الغرفه. ليه؟ انا فلوسي حاصله وتمام وانا ما عنديش. فبيبدا تلامسات جسديه ما بين الذكور والاناث, وبعد كده قبلات احضان وبتاع مش عارف ايه. التجربه دي كل ما بتتعاد بيحصل كده بنسبه 70% 75%, رقم كبير جدا. فيقول لك ايه, تصور الناس ان هو مراقب ولا غير مراقب وعنده علاقه او يعرف الطرف الاخر او مثلا بيأثر في سلوكه, هل هو هيسلك كده هذا السلوك, فيقول بيدرسوا حاجات زي كده. تصور ده استشكال منهجي. انا بقول اول ما ادونا المنهج قلت لا, انا بقول لا بشكل جمعي كده, لو حطوا مجموعه من الناس من خلفيات معينه في الغالب النسبه دي هتقل جدا, بس ما اقدرش اقول تمعي. ليه؟ انه صلى الله على محمد قال ما اجتمع رجل وامراه الا كان ثالثهم في خلو الا كان ثالثهم شيطان, بناها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الرجال على النساء فراده. يعني مثلا راجل ست متجوزه, راجل جوزها سافر, فهي عايشه في مجتمع مسلم, فالمفروض الناس ما يسيبوهاش كده. افرض محتاجه حاجه, ابنها مطلع عينيها, عايز حد يتكلم معاه, عندها مشكله بتاع, فلو واحد من الجيران عايز يطمن عليه هيعمل ايه؟ فلو راح لوحده ده مظنه السوق, صح كده؟ وصاحب صاحب الشريعه حذر من هذه المنطقه. لو كان قريبهم اسوأ او ضل, النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. لا, طب ابن عمه اخوه يعني عم الولاد؟ لا برضه مش محرم ما يخش في غياب الرجل. طب امال نعمل ايه؟ يجتمعوا يعني 10 رجاله اهل المنطقه يروحوا يقولوا احنا رايحين كده معلن, انا اهو شوف نراعي اسره فلان الفلاني عشان مسافرين, شوفها محتاجين حاجه, اخرج لهم بزياره بتاع حاجه محتاجه كده, انفع ليه للظنة. ده لو يأذن في ذلك صاحب البيت أصلا, يعني هو, وده من شروط الإسلام إن المرأة لا تدخل أحد البيت إلا برجل أو ست على فكرة. فهذا يقول لك أصل زميلتي, لا ما حدش يخش إلا بيأذن هو صاحب البيت خلاص. الزوج يعني مش زوجته. مع لا ركزي. ايه لا هو ما هو لا هو هي كده, هي كده يعني بتبقى قوامتها يعني مردود لوليها. في حاجه بغض النظر في اذن ولا مفيش اذن مش هيحصل, يعني دخول رجل مفرد غير محرم للبيت هو اصلا محرم. يعني لو واحده مثلا دخلت البيت لا, اللي اذن في ده الولي, هو مش وليها دلوقتي. هو ممكن بشرط بقى حاجه تانية, بشرط حاجه تانية بس دي حاجه اكثر تعقيدا, اللي هو انا ولي الاولاد فانا مش عايز حد معين يختلطوا بيه, حد معين من ناحيه التربويه, ولا مش من باب التحكم. يعني انا حد انا سلوكه قال لا ارتضيه, حد هو سلوكه مش مرضي فعلا من ناحية الشرعية, فاقول ده وهي طليقتي, اقول لا محدش يخش على اولادي, ما اولادي سبحان الله انا مسؤول مين يسمع الخلطة. لكن اللي هي قوامتها, القوامة في جزء كبير جدا ترد لوليها, يعني لو ابوها حي بقى وليها, لو خالها, لو عمها, وهكذا. المهم يعني هي مش لاني مش في عصمته, فهو مش بيحددش ده, لانه مش يعني هو بيته عرفا يعني, بس هي اللي موجوده فيه. لكن احنا بنتكلم على الفكره الاساسيه, نرجع تاني يعني علم النفس البيئي, فبيمر على كثير من هذه القضايا. في كتاب مفرد يتيم مترجم كويس, مترجم عن الانجليزيه بتاع ماك اندرو طبعة الكويت. الكويت طبعا بصراحه يعني الدوله كدوله ليها مجهود ضخم جدا في المطبوعات الثقافية وطباعة الكتب وبتاع، هو طبعة الكويت وموجود على الشبكة. كتاب اسمه علم النفس البيئي، لا مش عالم معرفة، لا مطبوعات، مطبوع جامعي أو حاجة زي كده. كتاب اسمه علم النفس البيئي بتاع ماك أندرو، طبعة الكويت. يعني انتوا لو كتبتوا سألتوا الأخ جوجل قلتوا علم نفس البيئي ماك أندرو ألاقيه عندك يا حاجة، هي إن شاء الله يعني. طيب نختم بده. علم النفس التربوي، لا لسه في عندنا علم النفس الحربي ولا بلاش؟ انا بقول بلاش. علم النفس التربوي علم من غير تكليف، كوبايتين ميه. علم النفس الغذائي، لا ممكن نتكلم عن نفس علم نفس الصحه، هنتكلم عنه. علم النفس التربوي طبعا من اسمه هو تطبيق على المساحة المدرسية والطفولية والمنهجية، يعني أي حاجة متقاطعة ما بين المدرسة وما بين عملية تربوية مع الأطفال داخل معنا علم النفس التربوي، سواء للطفل السوي أو الطفل غير السوي، سواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأطفال الأسوية. طبعا في كتب كتير جدا في علم النفس التربوي بتبدا من اول تعريف يعني ايه تعليم، يعني ايه تعلم، يعني ايه تدريب، يعني ايه معرفه، يعني ايه في فرق بين التعليم والتعلم والتدريب، لان في ناس بتخلط. يعني في ناس احيانا لما بتحضر محاضرات زي المحاضرات اللي احنا بنديها دي فاقول لك يعني انتوا بتقعدوا طول المحاضره تتكلموا والناس ما بتعملش حاجه، مفيش انشطه. ايوه اللي انت بتتكلم عنه ده تدريب قصدك، صح؟ انت عايز تدربهم على حاجه، فاحنا قد يكون ده تدريس. فعاد يقول لك بس حتى لو تدريس في تدريس لطرق مختلفة وهكذا، ولا دي محاضرة، ده محاضرة ولا تدريس ولا تعليم ولا ايه بالظبط؟ خلاص؟ علم النفس التربوي بيغطي المساحات دي، طبعا بيتوسع جدا في المساحة اللي جوه المدارس وجوه العمليات التربوية المنظمة وبالذات المخاطب بيها المدرسين المحترفين وأركان العملية التعليمية، من أول المديرين للمدرسين للموجهين لصانع القرار لوضع المناهي لكل حاجة، من أول مراعاة المادة اللي بيحطها تناسب سيكولوجية كل مستوى. طبعا هو متقاطع بشكل كبير مع علم النفس العام وعلم نفس النمو، يعني أنا كل مرحلة نمو معينة لها قدر معرفي معين فأنا هتعامل معها بطريقة تربوية معينة. طيب لو حد عايز يقرأ حاجة، طبعا علم النفس التربوي هتلاقوا فيه عناوين كتير جدا لانه مخدوم، لانه مشاع ما بين علم النفس وعلم النفس التربوي، فبتوع التربيه بيكتبوا فيه، بتوع السايكولوجي بيكتبوا فيه. في واحده اسمها انيتا وولفولك عامله كتاب كبير يعتبر مرجع شامل جدا، وان كان كبير زاد عن اللزوم، يعني انا بقوله من باب ان هو مرجع ومهم وكبير، لكن طبعا دار الفكر بتاعت الاردن مش دار الفكر مصر. دار الفكرة بتاعت الأردن سرية جدا في الكتب التربوية الحقيقة. وعندهم كتاب تاني أصغر بس نوعي، الأولاني اسمه علم النفس التربوي بتاع واحدة اسمها أنيتا، اسمها الحاجة كده أنيتا وولفولك، دار الفكر الأردن. لا دار الفكر فيه، دار فكر الأردن ودار فكر بيروت ودار فكر دمشق ودار فكر في كتير دار فكر وفي دار فكر العربي مصر. ف اسمها أنيتا وولفولك، دار الفكر الأردن، كتاب كبير يعني بدون مبالغه ممكن يوصل 1000 صفحه بس مرجع شامل. لو حد عايز يقرا ياخد فكره ويشتري بكره، في كتاب اسمه اسس علم النفس التربوي مترجم طبعا عن الروسيه بتاع واحد اسمه فايجوتسكي. فايجوتسكي ده لوحده لو حد ليه اهتمام تربوي يقرا عن فايجوتسكي لوحده، اسمه فايجوتسكي. فايجوتسكي بتاع فكره النمو المرتقب، منطقه النمو المرتقب، احنا قلنا اتكلمنا عنها قبل كده صح؟ لما اوزع رجلك فايجوتسكي اكتب فايجوتسكي مش باي هو مامته سميته كده. ده روسي وهو علامة كبير جدا في علم النفس التربوي، له نظريات غاية في الروعة، الناس حاليا كلها راح تتبنى كلام فايجوتسكي عن اللغة وعلاقة اللغة بالفكر واللغة بالتربية وبتاع، وهو مات حاجة و30 سنة تقريبا 33 سنة. سوفيتي، وقعدوا حبسين ابحاث السوفيت مش محدش يطلع عليها لغايه بنته ترجمت نشرت حاجته بتاع في الثمانينات وصلت لبريطانيا وامريكا. العالم حاليا من اكتر الحاجات اللي هي الناس بتتكلم عنها وبتدندن حواليها فايت جوتسكي. فلو حد مهتم جدا بالجانب التربوي وعلاقه اللغه بالتربيه بالذات يقرا فايجوتسكي. ليه كتاب عالم اسمه اللغه والفكر، اللغه والفكر لفايجوتسكي. لحظه، فايجوتسكي اللغه والفكر ليه ترجمتين، في ترجمه رديئه جدا طبعا دار افريقيا الشرقي يمكن، في ترجمه كويسه جدا وليها مقدمه انجليزيه ومقدمه روسيه، مقدمه مناقشه لجان بياجي مثلا ولا حاجه، حد تقيل جدا يعني لانه هو كان اعترض على معظم المدارس اللي قبله، طبعت دار مكتبه الانجلو ومتراجع مراجعه كويسه جدا، مراجعه اكاديميه وارخص بكتير من طبعه ثانيه بتاعه افريقيا الشرقي دي. لا برضو، لا ما اظنش. وأسس علم النفس التربوي بتاع فايجوتسي مترجم في دار الفكر الأردن برضو. لو حد عايز يقرأ لا ده ولا ده، في كتب بكذا بنفس العنوان علم النفس التربوي طابع دار الفكر الأردن بس مش مترجمة، كتبها حد عربي أردني أو بتاع. لو حد عايز يقرأ حاجة مشاع كده مدخل سهل أو من غير تعقيدات يعني. تمام، سؤالك. عايزة بس بعلاقته بالمرض، يعني الناس اللي هم بيسرقوا مش بتجيب حاجه ارميه بس هم صغيرين حتى. لا ده بيبقى في الاضطرابات، ممكن في جزء نحيل عليه جوه الاضطرابات الشخصيه اللي بيبقى ليه خاصيه طبيعه عدوانيه، ممكن نحيل عليه في الحاجات المفرده. احنا في اخر فيها هنسيب كده قبل اخر محاضرتين هنقول كل اللي نفسه في حاجه يكتبها في ورقه، يعني يكتبوها ويرفعوها. اللي عايز يقول لك انا عايز كتاب في القلق بس، انا عايز كتاب في ذكاء الاطفال بس، انا عايز كتاب في معلقة بين الجنسين، انا هتجوز وعايز اعرف الرجاله بيفكروا ازاي، انا هتجوز وعايز اعرف الستات اعظمهم الله وربنا يحفظهم بارك فيهم بيفكروا ازاي، انا بشتغل شغل ومديري مطلع عين فعايز افهم ازاي اتعامل مع الشخصيه المتسلطه، عايز اعرف الانماط الشخصيه، عايز كيف اسمه ايه ده كيف تتواصل مع الناس وتقتل الاصدقاء مثلا حاجات زي كده وهكذا. واحد عايز اقرا حاجه محينه في الكتاب، عايز اقرا حاجه في التوحد، عايز اقرا في التعامل مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هنسيبها كده فقره مفتوحه للحاجات للطلبات ايه المخصوصه. اخيرا على ما هو في التطبيقي المسائل الاساسيه في علم النفس بالاضافه للحاجه بتاعه التخصص. فعشان كده احنا ايه حبينا بس ان نعرج عليه، والا مش عايزين نمشي فيها جوه، والا كل مساله الحاجات العامه وضيف عليها التخصص. لو انت عندك حاجه بعينها علم مضايقك فيها يعني ممكن ناخده كمثال، لكن احنا الهدف من الاحاله على الميادين بتاع علم النفس معرفه الاقسام معرفه عامه ومعرفه مرجع كمدخل. ده الغطاء العام. لا في الميادين لا، احنا مش هنتوسع غير في المساحات اللي احنا محددينها مسبقا. احنا مختارين قضايا من كذا علم مفردينها بقى في محاضرات منفصلة اللي هي المحاضرات اللي جاية اللي هي بشكل واحد. حد عنده توصيف؟ التوصيل بتاع المحاضرات حد عنده؟ ممكن يقول لنا من محاضرة 5 و6 في ايه؟ 5 و6 و7 وكده اللي هي قضايا منتقاة من كل علم من العلوم. لكن احنا في التعريف في الاصل للعلوم احنا بس عايزين نقول حاجة بسيطة جدا عن العلم ومرجع اساسي. تمام؟ في القضايا احنا القضية بقى هنتوسع فيها. يعني لما نيجي نتكلم على التوحد لازم نتكلم عنه شوية، يعني نتكلم على الخرافات النفسية نتكلم عنها شوية، وإن كانت المسائل منتقاة يعني مش كلها في علم واحد خلاص. لكن هنا التعريف مجرد العنوان كان تعريف بميادين والأقسام الأساسية بتاعت علم النفس مع التعريف بإيه؟ مرجع أساسي لغير المتخصص. تمام؟ علم النفس الحربي أو العسكري هو متقاطع معه. يعني خلينا نقول حاجتين مع بعض، علمين مع بعض، علم النفس السياسي وعلم النفس العسكري. علم النفس العسكري طبعا بيشمل الآتي: مفاهيم الحرب النفسية، بيشمل مفاهيم الشائعات وأنواعها، بيفهم بيتعامل مع مفاهيم الرأي العام وتشكيله أو التأثير في الرأي العام، مفاهيم متعلقة بغسيل الدماغ، يعني إيه غسيل المخ وبيتعمل إزاي وهكذا. لا العسكري خلاص. المعنوين اللي ممكن تلاقوا فيها مادة كثيرة جدا، وأنا أنصحكم بأن أنتوا تقروا فيها حاجة أو تتفرجوا عليها حاجة، الإشاعات، أنواع الإشاعات وطريقة التعامل معها. في كورس فيديو كامل كانت عاملاه جامعة النجاح أظن أو كذا في قطاع غزة، ممكن حد يتفرج عليه. كله عن الإشاعات، هو سيكولوجيا الإشاعة أظن ممكن تلاقوه على اليوتيوب، كورس كامل. ايه في جامعة، هو كورس جامعي جامعة النجاح أظن، اسمه سايكولوجيا الإشاعة أو سايكولوجيا الشائعات أو سايكولوجيا الشائعة، يعني اسأل اليوتيوب كذا سؤال وشوف هيطلع لك ايه. واكتب طبعا في التصنيف، أسهل حاجة في طريقة التصنيف في اليوتيوب ان انت تقول له في التصنيف قائمة تشغيل، يعني مش عايز محاضرة، انا عايز كورس. لا مش فاكر صاحب اللي هو مقرر جامعي يعني. نكتفي بهذا القدر. العسكري طبعا، العسكري والاعلامي والسياسي بيتقاطعوا مع بعض سلبا وايجابا، يعني انت لو عايز تاثر في دوله انت بتحاربها بتستخدم التكنيكس بتاعت الحرب النفسيه وبتاع ايه يعني. من نفس السياسي في كتاب للاسف كتاب صعب بس كتاب يعني طبعا تعلم معرفه الكويت اسمه علم النفس السياسي، لو انت عايز تعرف علم النفس السياسي لوحده، او كتاب بتاع المرجع الاساسي في علم النفس السياسي. طيب احنا كده يعني كده تقريبا غطينا معظم الـ الـ الاقسام الرئيسيه في علم النفس والتعامل معاه. المره الجايه ان شاء الله نستهل المحاضره بالكلام على التأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه، ايه الاعتراضات اللي عليه، مين وجه هذه الاعتراضات، هل في صوره من الكتابات للمعترضين للموافقين للملفقين. هناخد مثالين. لو بنتصور تصور إسلامي لعلم النفس في مساحتين متخصصتين، سواء علم النفس التجريبي أو علم النفس الإكلينيكي، وبعد كده هنضرب شوية قضايا جزئية ما بين ما بين التصور الإسلامي للنفس، سواء في مفهوم التزكية أو الأعمال القلبية أو علم السلوك أو الأخلاق، و في الكتاب بتاع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية رسالة الدكتوراه. لا مش هتقرا الكتاب كله، استنى الكتاب اللي هنقرا فيه، هو كتاب موجود بي دي اف مرفوع على الشبكة، يعني اسم كتاب التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي، اسمه الفرعي للدكتور محمد عز الدين توفيق، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي، دكتور محمد عز الدين توفيق. نقرأ أنهي جزء؟ دار السلامة. هو طبع دار السلامة بس ما هو موجود PDF مرفوع على الشبكة. عايزين حضراتكم تقروا الآتي. من صفحة 30 ل44. ماشي؟ من 30 ل44 ومن صفحة 93 ل110. ومن شاء ان يعني ينظر في بقية الفهرس ماشي، لكن دول يعني ايه تبقى يعني جزء من الكلام الاساسي اللي احنا عايزين نستهل بيها يبقى موجود، وبحيث ندخل جوه الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو